فربنا بيديلك كفاءة خمس أضعاف اللي أنت محتاجه كريزيرف، الرجال ده من قوة كفاءة الأورجن. الهارت انت بتشتغل بتلت كفاءة الهارت. الهارت قاعد على الهارت ريت وبتاع كده على الهارت ريت 70. العداء لما بيجي سرعة الفرصة بتاعته بتوصل 200، يعني ثلاث أضعاف الرقم. فأنت تقدر تشتغل ثلاث أضعاف الكفاءة اللي أنت عايش بيها. الإيجيبشن فريكشن بتاعنا في الهارت مثلا 60%. ممكن واحد يبقى 20% وعايش، صحيح تعبان، ليه تعبان؟ يعني مش قادر يمشي، لكن هو قاعد عايش. يعني ربنا بيديك ريزيرف. الكورونريز، الكورونريز وانت قاعد ريستنج غير الكورونريز وانت ايه؟ وانت بتعمل اكسرسايز، بتعمل اكسرسايز بيحصل دايلاتيشن الكورونري. يقدر يكوبويز الاكسجين ديماندز اللي بتزيد مع الاكسرسايز. يبقى اذا ما بين الدايمتر بتاع الكورونري وانت ريستنج والدايمتر بتاع الكورونري وانت عامل اكسرسايز، هذا الفرق اسمه الكورونري ريزيرف. ما هو ربنا ممكن يعمل لك الفيسلز زي التيوبس البلاستيك كده لا تكبر ولا تصغر. يبقى تكسب، لا يديك ريزيرف اسمه كورونري ريزيرف. بعد كده وهكذا. البرين مثلا بتستخدم كام في المية من البرين؟ هذا كده بتستخدمه كله مفيش فايدة برضه. يعني من كفاءة الفانكشن بتاع الأورجن، أدي كلام، من كفاءة الفانكشن بتاع الأورجن إن يكون فيه ريزيرف. يبقى البوتنشال كاباسيتي بتاعة الأورجن أكثر بكتير مما يستخدم. أنت عربيتك سرعتها لحد كام؟ 210، وأنت بتسوق على سرعة 60، يبقى عندك ريزيرف. لما تحب تزود تزود، إنما لو عربية سرعتها بتوصل 60 ما ينفعش تقول طب ما انا كده كده بمشي على سرعه 60، اجيب عربيه سرعتها قصوى وبتجيب سرعه قصوى وتقللها. فالريزيرف من حسن كفاءه الدنيا وجود ريزيرف ان الكباسيتي بتاعته اقوى من المستخدم بقوه في الفانكشن. نفس الكلام ينطبق على اللانجوج، نفس الكلام ينطبق على اللغات. ازاي الكلام ده ينطبق على اللغات؟ انت في اللغه عندك ريزيرف. ازاي؟ عندك اللغة العربية 28 حرف أربع تشكيلات، ألف فتحة، ألف كسرة، إي، ألف ضمة، و ألف سكون، أو عناش، صح؟ وكل حرف منهم احتمال يبقى مشدد أو غير مشدد، يبقى في احتمال. اضرب 28 حرف في الاربع تشكيلات، احتمالين المشدد والغير مشدد، والرقم اللي يضرب اللي يطلع ضربه في نفسه، يطلع لك عدد الكلمات المحتمله المكونه من حرفين. يطلع لك عدد الكلمات المحتمله المكونه من حرفين. طب عايز تجيب عدد الكلمات المحتمله المكونه من ثلاث حروف، تعمل ايه؟ 28 في 4 في 2 أس 3. طب عايز تجيب الكلمات المحتملة، في ناس بره عايز تقعد هتتكلم هتقعد وندخلها كده. المكونة من أربع حروف، يبقى 28 في 4 في 2 أس 4. الكلمات المكونة من خمس حروف، 28 في 4 في 2 في 5. طب اللي من ست حروف، هنفترض ان اطول كلمه في العربي ست حروف، طبعا في اطول من كده، انما هنفترض هذا. لو انت جمعت الارقام اللي هتطلع دي كلها على بعضها، هيطلع لك جميع التباديل والتوافيق بتاعه جميع الكلمات اللي ممكن تتكتب بالعربي على العموم. يعني اللي من حرفين واللي من ثلاثه واللي من اربعه، كل الاحتمالات هيطلع لك رقم عامل ازاي؟ حاجه كده بتعمل ايه؟ ملايين ملايين الكلمات. ولكن السؤال، لو انت حطيت الاحتمالات دي كلها وكتبتها في كتاب، انت دي الكلمات اللي بالحرفين مثلا الف فتحه ا والف فتحه ا ثم ا الف فتحه ا الف الف ضمه او، يبقى ايه؟ ا او. لو قعدت تعمل كده شوفوا وقت الحصه محدد ما تطولوش. لو قعدنا نكتب كده لحد ما خلصنا كل الكلمات المكررة الحرفين بجميع احتمالاتها من مشدد والغير مشدد كله، وعملت هنا وهنا وهنا وهنا وهنا وكتبت كتاب فيه جميع الكلمات. هل كل الكلمات اللي انت هتطلعها دي، كل احتمالات والتبديل والتوفيق دي هيبقى لها معنى؟ لا طبعا. معنى الكلام ده ايه؟ ان الكلمات الموجودة بالفعل والمستخدمة فعليا واللي انت بتستخدمها فعليا اقل بكتير من الكلمات المحتملة بالتبديل والتوفيق، مش كده؟ ولكن لو انت اتعلمت 28 حرف فقط والاربع تشكيلات فقط والشدة 28 و 4 32 والشدة 35 رمز، لو اتعلمت ال 35 رمز فقط لا غير فعندك بوتنشال للقراءة يفوق الاف المرات الكلمات المستخدمة. يبقى في ريزيرف في اللانج لدرجة ان انا لو جبت قلت لك مثلا كده ايه، نألف كلمة جديدة فريتس مثلا فريتس، لو كتبتها لك بتعرف تقراها لكن تعرف معناها؟ ما تعرفش معناها. عايز اقول ايه؟ عايز اقول ان احنا لما بنيجي نتعلم اللغه ما بنجيش نتعلم كلمه كلمه، ارض بتتكتب بالشكل الفلاني وخرجه بتتكلم بالشكل الفلاني وحافظه بتتكلم، لا انا بتعلم اول حاجه 28 حرف واربع تشكيلات والشده عندك 35 رمز، لو اتعلمتهم اصبحت قادر على قراءه جميع الاحتمالات اللي في اللغه سواء ليها معنى او ملهاش معنى. لو بصيت ان ليه معنى هيطلع واحد على 1000 من هذه الاحتمالات، معنى كده ان البوتنشال بتاع القراءه عندك يفوق عشرات بل مئات بل الاف المرات الكلمات المستخدمه. عندك ريزيرف لمجرد ان انت تتعلم ال 28 حرف في التشكيلات. يبقى اذا عايز احفظ مليون كلمه مش هحفظ مليون كلمه، لا انا اتعلم القراءه عن طريق ان اتعلم الفابيتك اولا، وبعد كده اي كلمه قريتها قبل كده في حياتي او ما قريتهاش هعرف اقراها بتعلم الالفابيتك فقط. الخطوه الثانيه ابتدي اتعلم اسمها البليندنج، لحام الحروف ببعض. انا ممكن اقول لك دي الف ودي ب ودي ت، مش كده؟ لكن تعالى على البليندنج بقى، يتقروا الف ب ت، لا لو كتبوا كده يتقروا ابتي، لو كتبوا كده كده يتقروا باتا، كده يبقى تاب، كده يبقى تبت، وهكذا. ثلاث حروف البليندنج اللحام بتاعهم بجميع تبادلهم وترافقهم يتقروا ازاي؟ يبقى تعلم اللغه يتم على مرحلتين. المرحله الاولى الالفابيت 35 رمز، ثم البليندنج لما الحرف يجي في اول الكلمه يتقر ازاي؟ في نص الكلمه يتقر ازاي؟ في اخر الكلمه يتقر ازاي؟ بكده بس هو ده التعريف. هات لي بقى اي كلمه بعد كده عربي، اي ترتيب باي تشكيل باي حروف اقراها لك سواء ليها معنى او ملهاش معنى. اللي لو معنى بالفعل يطلع واحد على 1000 من الكلمات البوتنشال او الكلمات المحتمل قراءتها. يبقى انت لو اتعلمت الالفابيت فقط قدرتك على القراءه، قدرتك على القراءه تفوق الاف المرات استخداماتك ولا لا؟ بقى عندك ريزيرف ولا لا؟ ولذلك اللي يروح بلد أجنبية ويتعلم الكلام كلمة كلمة كده من البياعين ومن سواقين التاكسي وما هيبقى اللغة بتاعته ضعيفة جدا، ويتعلم كلمة كلمة غير لما يروح معهد يتعلم الألفابيتك بتاع اللغة والبليندنج بتاع اللغة والجرامر بتاع اللغة، وبعدين مخاطبة وبعدين محادثة وشرايط ويتمرن ويمتحن تدريب أكاديمي خلال شهور قليلة بيبقى بيتقن هذه اللغة كويس جدا. إذا هكذا تعلم اللغات، هكذا تعلم اللغة، ليس كلمة كلمة، ليس كلمة كلمة، ولكن تعلم الألفابيتك هيبقى البوتنشال بتاع القراءة بتاعتك يفوق عشرات المرات المستخدمة، أصبح عندك ريزيرف، أصبح عندك قوة في استخدام اللغة. إيه علاقة ده بالأريزميا؟ الأريزميا إز لانجوج مكونة من ثلاثة حروف. الأريزميا عبارة عن مكونة من ثلاثة حروف. وتعلمها يكون كالآتي، تعليم قراءة الأريزميا يكون كالآتي: واحد، أعرف الألفابيتك بتاع الأريزميا هما ثلاث حروف، حرف اسمه ريجولاريتي هو ريجولار والريجولار، حرف اسمه ريت، حرف اسمه بيس ميكر. لو جاوبت على الثلاث أسئلة دول بصيت عليهم في القلب قلت يا ترى إيه الريت؟ وإيه الريزم؟ وإيه الريجولاريتي؟ تعرف نوع الاريثميا ومش ممكن يتلخبط مع نوع تاني، بل يبقى عندك قوه غائط الاريثميا تفوق عدد انواع الاريثميا الموجوده بالفعل على ارض الواقع. يعني ايه؟ ريجولاريتي ليها احتمالين، ريجولار وريجولار، ادي الحرف ودي التشكيلات بتاعته. الري له خمس سرعات، ثلاثة رئيسيين، نورمال وتاتي وغادي، والتاتي يتقسم لمجموعتين والغادي يتقسم لمجموعتين، خمس تشكيلات. حتى الريجلاند اللي هي ريجلر والريجلر فيها ملحوظة. ريجلر والاوكيشنال ريجلر يعتبر ثلاث تشكيلات. وهنا خمس تشكيلات. البيس ميكر خمس تشكيلات، واحدة منهم خمسة. يعني يعتبر 10 تشكيلات. لأنهم كل حرف بالتشكيلات بتاعته. اضرب ده في ده في ده. الثلاثة بالخمسة بالعشرة يطلع لك جميع احتمالات الاريثميا المفترضة. جميع احتمالات الاريثميا المفترضة. أنواع الاريثميا الموجودة ثلث أو ربع أو خمس هذه الاحتمالات. يبقى لو أنت اتعلمت قراءة اللانجوج أو الألفابيتيك أو الاريثميا يبقى قدرتك على قراءة الاريثميا تفوق عشرات المرات جميع أنواع الاريثميا الموجودة على أرض الواقع ناهيك عن اللي إيه؟ اللي عليه. طريقة تعريف الاريثميا مش ان انا اقول لك ان الاي اس شكله كذا والسايلنس كذا شكله كذا، هيبقى باصص في بعض، هيخش في بعض. انما لو عرفت اللانجوج بتاعت الالفابت والبندك تقدر تقرا اي نوع اريثمي عليك او مش عليك، موجود في الدنيا ومش موجود في الدنيا. اذا قدرتك على قراءه الاريثمي تفوق عشرات المرات او عده مرات اللي موجود على ارض الواقع. كده الاريثمي بالنسبه لك يعني. ليه بقى؟ دايما في تشابه بين انواع الاريثميا وبعضها، لكن مستحيل يكون في تشابه في ثلاث حاجات. هتلاقي نوعين اريثميا تشابه في البيس ميكر وفي الريزم، لكن يختلف في الريزم. ونوعين اريثميا يتشابهوا في البيس ميكر والريزم، لكن يختلف في الريزم. وفي انواع اريثميا تتشابه في الريزم والريزم وتختلف في البيس ميكر. علشان تقرا اريثميا صح من غير ما تتلخبط ومن غير ما يخشوا في بعض، لازم اي نوع اريثميا يتعلق على الثلاث نقط. الريد ايه؟ والريزم ايه؟ والبيس ميكر ايه؟ لازم الثلاث اجابات مع بعض يدولك نوع معين من الاريزم لا يتشابه معه نوع اخر فلا يمكن اطلاقها. انما اللي بيتعلم الاي اس لوحدها والسايبر سكيورتي لوحدها والفيتاك لوحدها والبي اس لوحدها والتصدي بار لوحدها هيبقوا كتير جدا عليك على الميموري بتاعك. زي اللي بيحاول يحفظ الكلمات العربي كلمه كلمه، لا مش دي الطريقه. الطريقه ان انا اتعلم الالفابيتك القرايه تيجي لوحدها. فهمت بقى الفكره؟ انت داخل انا كده دي كانت اعملها ايه؟ زي اقول لك انا هعلم الطريق يخليني عندي ريزيرف لقراءه الاريزم، ريزيرف مش بقرا وخلاص. اللي عنده قوه وبعدين يبتدي يجرأك انك تقرا اي كتاب في الاريزم فتعلم حاجات كتير قوي. ايه؟ ثلاث حروف حصه النهارده مش هنشرح فيها الاريزم. حصه النهارده هنشرح فيها الالفابيت في الاريزم. الحروف المستخدمة في قراءة الأريزم يمكن الاتريال ريزمز فقط هم دول اللي أنا هشرحهم بالتفصيل لأن هم مختلفين عن بعض فلازم ما جربش قانون يعني. تمام؟ زي يقول لك الكلمات الممنوعة من الصاد لازم تعرفها علشان مش هينفع دي قانون ليه؟ في حاجات دي قوانين، في حاجات زي الأسماء الخمسة والأفعال لازم تحفظ أساميهم يعني مفيش قوانين. ولذلك الدنيا هو النهارده هتكون الفابيتيك اريزم الثلاث حروف الريد والريزم والبيس ميكر بس. الحصه الجايه نبتدي نشرح الاريزم. الحصه الجايه نبتدي نشرح الاريزم. يلا يا دلوقتي احنا اتفقنا ان الاريزميا بنقراها لونج ستريب. تجي لي لونج ستريب كده. الشكل ده. كويس؟ تبتدي تبص على اللونج ستريب وتعلق على ثلاث حاجات. واحد ريجيولاريتي. اثنين ريت. ثلاثة بيس ميكر. تقول لي بيس ميكر ايه؟ ده البيس ميكر الاس ايه هو؟ ده بيبقى نورمال. هو الاريتم هيجيلك نورمال. فالبيس ميكر قد يكون غير الاس ايه. علق على الثلاث اسئله دول هيطلع لك نوع خاص بالاريثميا لا يمكن ان يتشابه مع اي نوع اخر في الثلاث نقط. قد يتشابه في نقطه او اثنين لكن مش ممكن في الثلاثه. اول حاجه رجلات. بص على الار ار، الار ار انتر فاليو كويس، وعرفت قبل كده يعني ار ار. لو لقيت الار ار يونيفورم يونيفورم ايه ده؟ ده ريجولار رينج بس مسموح بفاريابيلتي 1 مللي، يبقى زائد او ناقص 1 مللي يعني 1 مربع صغير. خلي بالك لما اقول مسموح بفاريابيلتي 1 مللي الكلام ده بين اضيق ار ار واوسع ار ار. ما تجيش تقول لي دي اوسع من دي بمللي، دي اوسع من دي بمللي، دي اوسع من دي بمللي، كل ده في المسموح. تيجي على اخر الاكستريم تلاقي اخر واحده اصغر من اول واحده ب 2 سم. مش عارف اسمها الكلام ده. المقصود ده بين اوسع ار ار واضيق ار ار مسموح بفرق مللي. غير كده لازم يكونوا كلهم قد بعض عشان اقول ريجا. اما لو لقيت الار ار الريجيلر، اما لو لقيت الار ار فاريبل يعني مش كلهم قد بعض، ده معناه ان الريتم اللي قدامي ده الريجيلر. ولكن احيانا يبقى الريتم كله يا جماعه ريجيلر ما عدا واحده جايه بدري على الميعاد والباقي كله منتظم. تهيألي دواخه ان انا اسمي ده الريجيلر عشان دي، وغلط ان انا اسميه ريجيلر. فبيتسمى ايه؟ بيتسمى ريجيلر ريجيلر ويز بوك ان بي اي. في احتمال ثالث ان هو يبقى ريجيلر ريجيلر ويز اوكيجنال الريجيلر ريجيلر ويز اوكيجنال الريجيلر. احنا ليه يا دكتور سميناها ريجيلاريتي وما سميناهاش ريزم زي الغلط؟ لان في الاي سي جي كلمه ريزم لها مدلول اخر. كلمه ريزم في الاي سي جي تعني دي تايب اوف الريزم. فالاي اف ريزم والساين اوف كارديا ريزم والبروستاتيك ريزم والبي اف ريزم. كلمه ريزم وات از ريزم؟ مش معناها ريجلر ولا ريجلر، معناها نوع الاريزم ايه؟ بتستخدم كلمة ريزم في سي جي بمعنى تايب اوف ريزم، ولذلك بستخدم كلمة ريجيولاريتي. خلي بالك ان الريجيولار ممكن يجي من سبورت تايبول، سبورت تايبول ده ريجيولار. اما لو لقيته ريجيولار ما تقدرش تجيبه من سبورت تايبول، لان ممكن يكون في فرق بسيط عينك مش جايباه. امال نعمل ايه؟ مش هنقعد بقى نعد في الار ار، ولكن يا اما نستخدم الورقه يا اما نستخدم الديفايدر. الورقة بتعمل ايه؟ تجيب ورقة وتحط الورقة كده من ار من ار من دار من دار ونمشي كده كده كده ونشوفهم قد بعض ولا لا؟ ونشوفهم قد بعض. محدش يقعد يعد دي 15 مللي دي 15 مللي دي 15 مللي دي 15 دي 17 مللي في الاخر. لا الرجل حرام هي في الورقة على طول. في طريقة تانية اسمها ايه؟ او طريقة الديفايدر. ايه الديفايدر ده؟ في علمة الهندسة دايما ألف سلة فرع وبرجل. برجل ده له سن حديد وسن رصاص، في جنبه برجل تاني سنين حديد، ده اسمه ديفايدر. بتقوم جايب الديفايدر وحطه كده وتمشي كده كده كده كده. لذلك أي أستاذ كارديولوجي لازم تلاقي على مكتبه ديفايدر وعدسة وكالكوليت عشان يشوف المربعات وعشان يحسب. من زمان سنة 2003 2002 وكل طالب داخل اوزع عليه مقلمه فيها ديفايدر كالكوليتور وماجنيفاينج جلاس. جينا بنشتغل عشان نحل ثلاث اربع طلبه مش جايبه المقلمه معاها. بعدين تحس دلوقتي ايه؟ بان عليه العز فجاه كده. بعد هو الطالب بتاع من الحكايه هو بقى ترمس ايه؟ وزعت على دول الطلبه الادوات دي. ما كانش كده أول السنة. طيب. خلاص. يعني ما أنت وحيد تتكلم. النقطة الثانية اللي هي الريت. يبقى ريجيلاريتي ريت. فاكرين لما قلنا ان ال 1 مينت تساوي 300 مربع كبير يعني بيساوي 1500 مربع صغير. مش احنا قلنا الكلام ده؟ عظيم. يبقى الدقيقة فيها 300 مربع كبير. أو 1500 مربع. طيب. من الأر للأر. مش دي سايكل؟ من الأر للأر. مش دي كارديا سايكل؟ حلو أوي. فلو أنا الأر أر إن بيج سكوير. عرفت طول الكارديا سايكل ولا لأ؟ فلو قسمت 300 على الأر أر إن بيج سكوير. عرفت الدقيقة فيها كام كارديا سايكل ولا لأ؟ يعني عرفت الهارت ريت ولا لأ؟ يبقى الهارت ريت يساوي 300 على الار ار مقاسة بالبيج سكوير او 1500 على الار ار مقاسة بالسمول ايه؟ سكوير بيطلع لي الهارت ريت. طيب امسك الرجل الار ار دي غير الار ار دي غير الار ار دي غير الار ار دي. هنا مش هينفع اعمل حاجة. امال اعمل ايه؟ اجيب لونج ستريب طوله 300 مربع كيلو يعني دقيقه واعد فيه كام كومبليت يطلع الارض. بس المشكله هنا ان عشان تعد 300 مربع كبير اصلا مش شغلانه. الاول هتقعد تعد 300 مربع 1 2 3 4 80 90 100 101 214 لحد ما توصل 300 وبعدين ترجع تعد الايه؟ الكومبلكس اللي فيهم شغلانه قليله. طب وليه؟ هات ستريب طوله 30 مربع تعد 30 مربع سهل وشوف فيه كام كومبلكس. يبقى انت جبت عدد الكومبلكسز اللي موجوده في 30 مربع. عايز بقى تجيب اللي في 300 تعمل ايه؟ تضرب في 10 مش كده ولا لا؟ فاذا الطريقه الثانيه اف ارجيلر هتعمل ايه؟ هتعد الكيو ار اسز اللي موجوده 30 مربع واللي يطلع تضربه في 10 يطلع لك الارض دي. هتقول لي يا دكتور طب الرقم اللي هيطلع ده هيبقى رقم تقريبي لان ال 30 مربع دول عدد الكومبلكس اللي فيهم مش قد دول مش قد دول بالظبط. هقول لك ما هو كده كده يا حبيبي اي الرجل رسم في الدنيا بيطلع تقريبي. ما هي الدقيقه دي غير الدقيقه دي غير الدقيقه دي مره. فكده كده الرقم تقريبي كده كده الرقم تقريبي. طب انا ما عنديش لونج ستيب عندي 12 بليت بي سي جي كده وما عنديش لونج ستيب اعمل ايه في الريت؟ اعمل ايه في الريزم؟ بالنسبه للريجولاتي هبص على الار ارز اللي في كل دي لازم يكونوا كلهم قد بعض عشان اقول ان هو رجل صح؟ الفرق مين اللي مسموح اكتر من كده بقى رجل. طب بالنسبه للريت اعمل ايه؟ انا ما عنديش ريت بطوله 300 30 مربع هعمل ايه؟ في طريقه انا اخترعتها بقى استوسترون لك ار ار استوسترون لك ار ار يعني تنقي ار ار تكون متوسطه لا بالطويلة ولا بالقصيرة. وكل ما كنت دقيق في اختيارها كل ما كنت كان أفضل. إنها متوسطة خلوتي من الأر للأر لا واسع أوي ولا ضيق أوي. واقسم 300 عليها. عادة بيطلع الرقم قريب جدا من الهارت ريت الفعلي. بس يا دكتور هيبقى تقريبي، يا ابني ما أنا قلت لك أي ريجولر في الدنيا تقريبي، طب مش فارق؟ إيش توصل لك الأرقام؟ المشكلة اللي بتحصل بقى أحيانا إن تلاقي الـ 100 سيكونس بتلاقي واحدة. مفيش ار في الحاله دي معفي من الريجولارتي ومعفي من الريت. اجي في خانه الريجولارتي اكتب شرط. الريت اكتب شرط. اعرفه منين ما عندكش ار ار. يعني تعرف ريت ولا تعرف ريت. مش كده ولا لا؟ يبقى اذا الرقم اللي يطلع لو طلع من 60 ل 100 يبقى ده نورمال ريت. لو طلع اكتر من 100 يبقى ده تاكي كاردي. لو طلع اقل من 60 يبقى ده برادي كاردي. بس خلي بالك خلي بالك كونك تعرف انت نورمال ولا تاكي ولا برادي اهم من كونك تعرف الرقم كام بالظبط. بمعنى ان لو الريت 120 وانت قلت 130 مش فارق كتير. التشخيص هيبقى واحد في الاخر. لكن لو هي 100 وانت قلت 101 فرق كتير لان ده نورمال بتاعي. ولذلك هنعمل ايه؟ عايز طريقه سريعه. شوف الار ار. لو الار ار من 3 ل 5 مربعات كبيره يبقى نورمال ريت. لو الار ار اوسع من 5 مربعات كبيره يبقى برادي. اضيق من 3 مربعات كبيره يبقى تاكي. ليه؟ خمس مربعات كبيرة. 300 × 5 بكام؟ 60. ثلاث مربعات كبيرة. 300 × 3 بكام؟ 100. يبقى لو الار ار ما بين 3 و5 مربعات يبقى الهاف تريد بتاعك من 60 لـ100 يبقى لوج. اوسع من 5 مربعات يبقى اقل من 60 يبقى برازي. اضيق من 3 مربعات يبقى تاكي. وبعد كده روح احسب الريت على مهلك. لان الريت له عليه درجة تقريبا نص درجة. انما التشخيص عليه كل الدرجة. فكونك تقول تاكي او برازي او نورمال اهم من تحديد الرقم. الرقم ده سد خانة عليها نص درجة كده في التقريب فقط. ولذلك عشان تكون سريع وتشخص بسرعه شوف الار ار من 3 لـ5 مربعات يبقى نورمال. اوسع برازي، اضيق تاكي. كويس قوي. بس عايز اقول لك ان التاكي كارديا في الاريثميا ليه احتمالين والبرازي كارديا في الاريثميا ليه احتمالين. الاحتماليه بتاع التاكي كارديا من 100 لـ150 او اكثر من 150. والاحتمالين بتوع البرازي كارديا من 40 لـ60 او اقل من 40. يبقى عند الريت 5 رنجات، نورمال، تاكي رنجين، برازي رنجين. خلاص كده؟ والايكواليتي ليها 3 احتمالات، ريجلر والريجلر والريجلر ويز اوكيشنال الريجلات. يبقى كل حرف له عده تشكيلات، عشان لما تيجي تدور الحروف دي في بعضها يطلع لك عدد من الاريزميا كبير. المستخدم فعلا او الموجود على ارض الواقع عند العيانين ما يجيش ربع هذا الرقم. يبقى اللي يقرا هذه الالفابيتك له بوتنشال للريدنج بتاع الاريزميا يفوق 5 أو 6 مرات انواع الاريزميا الموجوده. الحرف الثالث هو ده الحيطان. البيس ميكر. البيس ميكر. ادي الهارت. ادي الاسينو. ادي الاس نود وادي الاي بي نود وادي الباوند الباشا. البيس ميكر قد يكون الاس نود وده يسمى ساينس. قد يكون الاس انود فوكس طالع من الاتريوم. صح؟ ده يتسمى اتريال بيس ميكر. اتريال. وقد يكون البيس ميكر فوكس طالع من الايفي نود. فده ما يتسماش نودل. يتسمى جانكشنال. لان نودل فيه اس انود. وايفي نود. يعني بس هو ده بتبقى نون سبيسيفيك. يسمى جانكشنال. معرفش مين اللي سماها لكم نودل. يبقى مين؟ جانكشنال. او تكون الفوكس طالع من الفنتر كده. يتسمى فنتريكولار بيس ميكر. فنتريكولار بيس ميكر. وممكن تبص على الاي سي جي تلاقي بعض البيتس ساينس وبعضها اكتوبك اتريال او جانكشنال او فنتريكولار ميكسد. يعني انا اللي مسميها ميكس ما اسمهاش كده. يعني ساينس زائد اكتوبك. وده طبعا مش هيتشرح لان طالما شرحنا دول يبقى ده اتفهم من ضمنه. الاحتمال الخامس برضو او السادس مش هيتشرح لان اتشرح قبل كده ان البيس ميكر يبقى ارتفيشال اللي هو بتاع السبايك. برضه مش هتشرح. يبقى انا هشرح هنا السايت بيس ميكر والاترال بيس ميكر ده اللي هياخد الوقت والجانكشنال بيس ميكر والفنتريكولار بيس ميكر. الاترال ده المشكله كبيره لانه كذا شكل مش شكل محدد. يلا يا سيدي ساين اب. هنا ده البوست الالكترود بتاع ليد 2، هنا ده البوست الالكترود بتاع اي بي ار، صح ولا لا؟ عظيم. لو البيس ميكر هو الاس دي نود، لو البيس ميكر هو الاس دي نود، الاكسس اوف ادرس دي بولاريزيشن هيمشي كده صح. فبالنسبه للبوست الالكترود بتاع ليد 2 هيرسم بوست. اعمل ايه؟ نقف كده؟ انا لازم ازرع عايز بفراغ. لا موضوع الكورس ده ما فيهاش حاجه. حصه محتاجه تركيز وعايز ليد 2 الديبولاريزيشن بيقرب فالبي تطلع بوستر. بالنسبه لاي بي ار الديبولاريزيشن ايه؟ بيبعد فالبي تترسم ايه؟ نيجاتيف. هكذا يعرف الساينس بيس ميكر ان البي معدوله في ليد 2 ومقلوبه في اي بي ايه؟ اي بي ار. لما تلاقي البي معدوله في ليد 2 او مقلوبه في اي بي ار اعرف على طول ان البيس ميكر از ساينس. الاتنين دول لسه مش في اتجاه يقرب من ليد 2 بيبعد عن اي بي ار. فهمت؟ البي معدوله في ليد 2 ومقلوبه في اي بي ار. ملحوظه ثانيه، لو الاي بي كوندكشن نورمال، لو الاي بي كوندكشن نورمال مفيش اي بي بلوك، الكهرباء لما تطلع للاتريوم تخش جوه الفنتريكس، يبقى لازم البي تبدا الكيو اس. مش كده؟ اهو بي وراها كيو اس في ليد 2، او بي مقلوبه وراها كيو اس مقلوبه في اي بي ار. المهم لو الاي بي كوندكشن نورمال البي يتجب ان تسبق الكيو اس، لان الاتريال دي بولاريزيشن يسبق الفنتريكولار دي بولاريزيشن. ده بتكبر في الطبيعي الساين. لكن مش هي دي الساين اللي بعرف بيها الساينس، الساين اللي بعرف بيها الساينس ان البي معدوله في ليد 2 مقلوبه في البي ار. ان مش كل الناس هيبقى عندهم نورمال اي بي كوندكشن، بيبقى عندهم اي بي بلوك، لان هي بتفرق اثنين. هرجع على مين؟ على الجانكشن. هنط على الجانكشن عشان الاتريال دلوقتي. الجانكشن ده اسمه الفوكس طالع منين؟ طالع من الاي بي نود. في الحاله دي هل هتاكتيفيت الانتريم الاول بعدين الفنتريكلز، ولا هتاكتيفيت الاثنين مع بعض سيمالتينيسلي؟ اهو بصوا بقى السهم هيترسم ازاي؟ سهم على فوق وسهم على تحت سيمالتينيسلي سيمالتينيسلي. فمين اللي يسبق البي ولا الكيو ار اس؟ يجوا مع بعض. كنت بقول لكم سيمالتينيسلي. يعني مش احنا مش خدنا القوانين قبل كده؟ لا لا الامبلس طلعت من هنا مشيت على فوق وعلى تحت في نفس الوقت، هل جهاز ده سيمالتينيس؟ هل جهاز ده من القلب يقدر يسجل دي وحدها في ويف ويسجل دي وحدها في ويف؟ ليه؟ لانهم سيمالتينيس. لانهم ايه؟ سيمالتينيس. فعايز هيرسم رسمه واحده ونفس هي المحصله. ما يقدرش يرسم دي وحدها دي وحدها صح؟ هيرسم واحده اللي هي تبقى الافضل. يعني الافضل يقول لك مين قبل مين؟ ده سؤال كان مين قبل مين؟ يحصلوا سيمالتينيس. يبقى الانتر دي بولاريزيشن والفنتريكلر دي بولاريزيشن يحصلوا سيمالتينيسلي. فالبي تيجي قبل الكيو ار اس ولا الكيو ار اس تيجي قبل البي ولا الاثنين يجوا مع بعض؟ الاثنين يجوا مع بعض. لما الاثنين يجوا مع بعض الكيو ار اس اللي هي الفولتج بتاعها اكبر تمسك البي الفولتج بتاعها اصغر ولا لا؟ تنتهي الكيو ار اس فقط. الفانجل دي فاول حاجه نعرف بيها ان البيس ميكر جانكشن ان البي از ابسنت. كويس الكلام ده؟ طيب لكن احيانا الفوكس اللي طلع من الاي بي نود تطلع من فوق هنا سموها هاي نودل، واحيانا تطلع من تحت هنا سموها لو نودل. لو كانت هاي نودل تاكتيفيت الاتريوم قبل الفنتركل حاجه بسيطه. البي تظهر قبل الكيو ار اس. ولو كانت لو نودل تاكتيفيت الفنتركل قبل الاتريوم بحاجه بسيطه. البي تظهر بعد الكيو ار اس. لو هي لو نودل. لكن في الحالتين الاتريوم اكتيفيتد من تحت لفوق ولا لا؟ يعني بيبعد عن ليد 2 ويقرب من اي بي ار ولا لا؟ ففي ليد 2 البي تبقى مقلوبه وفي اي بي ار البي تبقى معدوله، فيقوموا يسموها ريتروجريد بي. ريتروجريد بي اذا ما هي الريتروجريد بي؟ الريتروجريد بي هي بي مقلوبة في ليد اتنين ومعدولة في اي بي ار، تيجي جاست بيفور الكيو ار اس او جاست افتر الكيو ار اس على حسب ايه؟ جاست بيفور لو هاي نودل، هاي نودل، وجاست افتر لو لو نودل. تبقى معايا؟ يبقى جاست بيفور او جاست افتر الكومبليكس. فيقوم يسموها ريتروجريد بي. اذا ما هي الريتروجريد بي؟ الريتروجريد بي هي بي مقلوبة في ليد اتنين ومعدولة في اي بي ار، تيجي جاست بيفور الكيو ار اس او جاست افتر الكيو ار اس. تعال نرسم هذا المنظر. خلي بالك اول احتمال مفيش بيات، كيو ار اس تي، كيو ار اس تي، كيو ار اس تي، كيو ار اس تي، كيو ار اس تي، كيو ار اس تي، كيو ار اس تي، كيو ار اس تي، كيو ار اس تي، كيو ار اس تي، تي تي تي تي. اول شكل ابسنت بي، يبقى جانكشن ولا لا؟ تاني شكل ان بي جاست بيفور الكيو ار اس لكن مقلوبه، جاست بيفور الكومبلكس لكن مقلوبه، الكلام ده لو هاي نودل. ثالث شكل تيجي جاست افتر الكومبلكس يعني في الاس تي سيجما لكن مقلوبه برضه، اهي اهي اهي اهي. فيقوم اللي جايه قبل الكيو ار اس تشبه الكيو فتتسمى سودو كيو، سودو كيو. طبعا نميز انها مدوره ومش لحمه مباشره، هي جاست بيفور مش لحمه مباشره في الاي في الار. واللي بعد الكومبلكس تشبه الاس فيسموها سودو اس، سودو اس. اذا اي شكل من الثلاثه دول يا جماعه يعرفني ان البيس ميكر از جانكشن. اول حاجه ان البي تبقى ابسنت، ثاني حاجه ان البي تبقى ريتروجريد. يعني ايه ريتروجريد؟ يعني مقلوبه في ليد اثنين ومعدوله في اي بي ار وتيجي جاست بيفور او جاست افتر الكيو ار اس. الشرط الثاني عشان اقول ان البيس ميكر ده جانكشنال ان الريزم بتاع الكيو ار اس يبقى يا جماعه ريجولار، ان الريزم بتاع الكيو ار اس يبقى ريجولار. ليه؟ لان هي فوكس واحده اللي موجوده في الاي بي نود، وهذه الفوكس لها ريزمتي. اما لو حصل ان طلع من الاي بي نود تو كومبيتنج فوساي، دي تشتغل شويه، دي تشتغل شويه، دي تشتغل شويه، دي ليها سرعه ودي ليها سرعه، سرعتهم مش واحده، فتبص تلاقي الار ار كده شويه وكده شويه، كده شويه وكده شويه، تغير الار ار خليها ايريجولار ولا لا؟ ولكن احتماليه ظهور تو فوساي من الاي بي نود في منتهى النظره. لماذا؟ لان الاي بي نود حجمها صغير جدا، صعب انها تتحمل انها تطلع تو فوساي. انما المالتيبل فوساي تطلع اكثر من الاتريوم واكثر واكثر من الفنتريكل، كل ما التيشو كبر كل ما احتماليه انه يطلع عدد اكثر من الفوساي زاد. ولذلك انا شفت الباي فوكال نودل او جانكشنال ريزم ده مرتين ثلاثه، لكنه غير منتشر ونادر وصعب جدا. ولذلك القانون او القاعده، القاعده في الجانكشنال ريزم انه ريجولار كي ار اس. لو الريجولار ما يبقاش جانكشنال ما ينفعش، نادر قوي قوي، حاجه مستحيل نشوفها، صعب. يبقى اذا انا بقول بقى هذه المعلومه ليه؟ ليه بقى بقول هذه المعلومه؟ لان احنا علينا نوع تاني من الاريزمي، نوع تاني من الاريزمي. شوف اللي هقوله، في ابسنت بي، في ابسنت بي ولكنه الريجولار اللي هو الاس، الاترال فايبريليشن ما فيهاش بي ولكنها ريجولار، دي ما فيهاش بي ودي ما فيهاش بي، انما دي جانكشنال ريزم دي اترال فايبريليشن. مش انا قلت لك من شويه، مش انا قلت لك من شويه ان ممكن نوعين الريزم يتشابهوا في حاجه ويختلفوا في حاجه؟ دول تشابهوا في غياب البي، وقد يتشابهوا في الريت، لكن يختلف الريجولاريتي، دي ريجولاريتي. ولذلك كتير قوي اعرض لك على السلايدز الاسجالي دي، اقول لكم يا جماعه بسالكم بقى البيس ميكر هنا ايه؟ فكل 70% من اللي قاعدين يقولوا كفص واحد فانكشنال مفيش بياد. ارد عليهم واقول لهم يا رجل هل في جنكشنال في الدنيا الريجولر؟ يقولوا اه. بعد شويه يبقى له سكرايب تاني في منظر مشابه. اقول لهم يا جماعه البيت ميتر هنا ايه؟ 50% ومايلين جنكشنال. اقول لهم يا رجل هل في جنكشنال في الدنيا الريجولر؟ يقوموا قايلين لي بعد دقيقتين ثلاثه معرض سكرايب تاني شبهها. اقول لهم ها البيت ميكر هنا ايه؟ الاقي 20% يقولوا لي جنكشنال. اقول له يا رجل هل في الدنيا جنكشنال الريجولر؟ يقول اف لحد ما يبقى 0% بينه وبين دي غلطه. وهتحل في البيت وهيجي لك المنظر ده وهتقول عليه جنكشنال. فلازم تعود نفسك ان انا هفهم عليك في البيت. يقول لك يا رجل هفهم عليك في الامتحان. كل سنه يطلعوا طبعا امتحان لا دكتور ده انت انقذتني النهارده. عمري رزق ما فيهوش بهاء لسه حد في جنكشنال لقيت الهاتف طالع لي يا رجل. طيب الراجل اللي قرا ده انا مقتنع عليه موهي في شيء اسمه اراده يا موهي هطلع كده شبح كده ورا اسمه اراده يا موهي فتقوم قايل ايه اذا كيف نعرف الجنجمال بيس ميكر؟ واحد ان الفي يا اما ابسنت يا اما ريتروجريد. وكلمه ريتروجريد بي معناها مقلوبه في ليد 2 معدوله في اي بي ار تيجي جاست بيفور او جاست افتر الكيو ار اس. لو جت جاست بيفور تم سودو كيو. لو جت جاست افتر تم سودو اس. السودو كيو دي لو هاي نودل والسودو اس لو لو نودل. الشرط الثاني المهم جدا عشان اقول ان البيس ميكر جنكشن ان الكيو ار اس تبقى ايه؟ ريجولار. يبقى طلعت البيس ميكر وطلعت الريجولاريتي يبقى جميع انواع الجنكشن ريزم تتفرق عن بعضها في الريت. فكلهم البي يا اما اف يا اما ريتو جريد وكلهم ريجولار. يبقى بقول لك انواع الاريزميز اللي البيس ميكر بتاعها ايه بينو تختلف عن بعض في ايه؟ في الريت. ما هم اشتركوا في الريجولاريتي واشتركوا في البي. رائع. تعالى لي بقى على مين؟ على الاس. وما ادراك ما الاس؟ الاس يا اساتذه خمس انواع. الاس يا سنيكر خمس اشكال والوان. واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه. يبقى الاطباء ماشي؟ ايه هما الخمس انواع دول؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. خمس أنواع الريزميا البيس ميكر بتاعهم في الاتنين. ودول بقى هشرحهم بالكامل، مش هشرح أرثوبيديك بس، لا هشرح الكلمة على بعضها. الريت والريتم والريجيلات. لأن هما مختلفين عن بعض فما لهمش قاعدة. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. خمس وده هيريح من الحصة التانية عموما. خمس أشكال. ايه هما الخمس أشكال؟ كلهم البيت ميكر بتاعهم في الاتريوم. لو هي ري انترنت فوكس طالعة من الاتريوم ري انترنت فوكس واحدة طالعة من الاتريوم ده يتسمى باروكسيزمال اتريال تاكيكارديا أو باروكسيزمال سوبرا فنتريكيولار تاكيكارديا. أدي أول نوع. يبقى لو هي ري انترنت فوكس موجودة في الاتريوم تسمى باروكسيزمال اتريال تاكيكارديا أو باروكسيزمال سوبرا فنتريكيولار تاكيكارديا. اما لو كان مالتيبل ري انترنت فوساي وركينج توجذر كلهم شغالين مع بعض مالتيبل ري انترنت فوساي موجودين في الاتريوم وشغالين كلهم في نفس الوقت ده يتسمى اتريال فايبريليشن. اللي هو الاي اس، اللي هو الاي اس. طيب الكلام ده، اما لو كان ماكرو ري انترنت فوكس بتلف في جدار الاس زي كده، ماكرو ري انترنت فوكس مش مايكرو ري انترنت سايز، بتلف في جدار الاس زي كده، ده اسمه يا جماعه اتريال فلاتر. ركز معايا، في بنت بعتت لي رساله قبل الحصه يوم الجمعه، قالت لي دكتور اجي مذاكره الارتميا النظري قبل ما اجي. فرديت عليها قلت لها ايه وي، مش لا ايه وي، انا عايزك تجيب على كل اللي تدفع من الاول على مره وبعد كده اروح اذاكر النظري. خلاص، يبقى ادرال فابريليشن ادرال فلاتر. حاجه الرابعه، لو انا عندي مالتيبل ادريال فوساي وركينج مش توجذر، وركينج بالتبادل، يعني دي تشتغل شويه وبعدين دي وبعدين دي وبعدين دي، ده يتسمى مالتي فوكال ادريال تاكي كارديا. ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن مالتيبل فوساي اتجننوا وقالوا احنا اسرع من الاس ام. طب يا بلاش، مين فيهم اسرع من الاس؟ يقول انا اسرع والبيشر هارد شويه، يقول انا اسرع والبيشر هارد شويه، يقول انا اسرع والبيشر هارد شويه. تاني حاجه اسمها مالتي فوكال اتريال تاكي كارديا. ليه سموها مالتي فوكال؟ لانها مالتي فوكال. ليه سموها اتريال؟ لانها اتريال. ليه سموها تاكي كارديا؟ لانها تاكي كارديا. مالتي فوكال اتريال تاكي كارديا مختصر مات. لا غلط. واحيانا الاس اي نود تموت، الاس ما تشتغلش، فيقوم الاتريال فوساي الطبيعيه تبقى ريليز فروم انهبيشن ولا لا؟ مش المفروض ان الاتريال ده يا جماعه فيه كوبيت فوساي طبيعيه وليها اوتوماتيستي طبيعيه، ولكنها لا تعمل برضه. ليه؟ لانها انهبتت بالاس اي نود لكون الاس اي نود اسرع، لان في الارثميا القانون بيقول الاسرع انهبت الابطا. فهنا دي في الاتر فوساي ابطا من الاس اي نود، لا تعمل نورمالي لان الاس اي نود اسرع منها بيعمل لها انهبيشن. فلما انت ضربت الاس اي نود بقت هذه الفوساي ريليزد فروم انهبيشن ولا لا؟ ريليزد فروم انهبيشن. فتعمل بسرعتها العاديه، يبتدي يحصل حاله من التنافس على رعب فوق. الرئيس الكبير مات يقول لك انا اللي احكم. اشتغل شويه، تقول لها لا انا اسرع مني. خلاص تقول لها لا انا اسرع مني. تقول لها لا اسرع مني. خلاص زي المالتي فوكال انترفيرنس ده بالظبط. لكن الفرق ان الراجل دول شغالين بسرعاتهم العاديه. ما تجننوش وزودوا السرعه. كده لا، السرعات العاديه بتاعتهم هي بطيئه. فتسمى ايه؟ واندرنج واندرنج. ادريال بيس ميكر. كلمة واندرنج يعني متجول. متجول. فليه سموها واندرنج؟ لأنها واندرنج متجولة، في هنا شوية وهنا شوية وهنا شوية وهنا شوية. ليه اتريال؟ لأنها اسم. ليه باسم؟ ايكر؟ لأنها باسم ايكر. واندرنج اتريال باسم ايكر. طب ليه؟ ما سموهاش مالتي فوكال اتريال ستاتيكار. ده هي مالتي فوكال واتريال اتريال ستاتيكار. يبقى هما الاثنين شبه بعض بالظبط، بس واحدة ستاتيكارديا والثانية لا. مش قلت لك لازم هتلاقي بس. يبقى عندي خمس احتمالات للاتريال بسميك. فرديت ما الاتريال تاكيكارديا، اتريال فايبريليشن، اتريال فلاتر، مالتي فوكال اتريال تاكيكارديا، وندرنج اتريال بسميك. تعال نمسك واحده واحده. بس عشان افهم هذا الكلام لازم الاول ادي نبذه عن حاجه اسمها الري انتري. اديت فكره عنه الحصه اللي فاتت، قلت لكم هكمل شروط الحصه دي. لان كل دول ري انتري اغلبهم. تعال الاول نراجع الكلام اللي ذكرته. قلت لك ان الامبلس تنطلق من الاس اي نود في الاتريوم، انتقلت الى نقطه في الاتريوم. النقطه التي انتقلت اليها الامبلس هتصبح ريفراكتري، والنقطه اللي قبلها اللي هي كوندكتد منها هتبقى برضه ريفراكتري، لان اسمها ريفراكتري بيريود، ليها وقت بتاخد وقت للريكفري. تيجي الفوكس او الامبلس تبص تحت رجليها تلاقي الفيش تحت رجليها ايه؟ ريفراكتري. تيجي تبص في ظهرها تلاقي الفيش اللي ظهرها ريفراكتري. تيجي تبص قدامها تلاقي الفيش اللي قدامها اكزايتابل طبيعي. تيجي ترجع لورا ما تعرفش؟ لان الاحتراق عارف ركبي. تيجي تقف في مكانها ما تعرفش؟ لان الاحتراق ليه عارف ركبي. فبتضطر انها تكون بس ايه؟ فورورد في الحته الاكسايتابل فتنقلب هنا. تيجي تبص تحت رجليها كده عارف ركبي. ظهرها ريفراكتري اللي قبل اللي قبلها ريكفر لان خدت وقتها في الريكفري لكن برضه ما تقدرش ترجع لها. ليه؟ لان مضطر ترجع لها ثرو ذا ريفراكتري زون. ما تقدرش قدامها حل غير انها تمشي فورورد. تفضل الانبوت تمشي فورورد لحد ما الفيش يخلص. بعد ما الفيش يخلص تيجي الانبوت تبص تحتها ريفراكتري ظهرها ريفراكتري قدامها ما فيش اكزايتابل تيشو خلاص خلص. تبقى انهبيتور يضايق قوي وبعدين تجيب الهارت ريكفر. الهارت ريكفر بعد قد ايه؟ سي مثلا ثمن ثانيه يبتدي يطلع ايه بعد الاكس لود. يا ست اكس لود بعت لنا ايه مثلا ريكفر من بدري وجاهز للستيميليشن. تقول انا مش جاهزه انا شغال على سرعه 60 انا عيل نايم انا شغال على سرعه 60 بطل الفلوس بتاعي على سرعه 60 حلو قوي قدامك ثانيه بعد ربع ثانيه انا دهلها قالت له لسه ثانيه الا ربع قالت له لسه بعد ثانية من الديالة. فرغم ان الهارت بيريكفر بسرعة الا ان الريت بتاعه مضطر يبقى تحت رحمة الايه؟ سرعة الاس اي نوت. هتقول لي طب هسيبك هنا. خد امبلس من الفوكس اللي وصلت هنا دي. هقول لك هجيب الضايق قوي. توصل لغاية هنا وقف. هعمل ايه؟ لو قدرت نوجد فوكس دازنت ضايق قوي ها تفضل بريزيستنس طول الوقت مجرد ما تفيش اللي حواليه هيريكفر تديله ولا لا؟ لو هيريكفر كل نص ثانية هتديله كل نص ثانية يبقى الهارت ريت 120 تاكيكارديا ولا لا؟ لو هيريكفر كل ربع ثانية هتديله كل ربع ثانية يبقى الريت 240 تاكيكارديا ولا لا؟ لو هتريكفر كل ثمن ثانية تديله كل ثمن ثانية اللي يبقى الريت 480 تاكيكارديا ولا لا؟ إذا لو أنا عندي فوكس أو إمبر ذا دازنت داي أوت ده مش ضروري على الاثنين يؤدي إلى تاكيكارديا. ما هي الطريقة الوحيدة اللي تخلي الفوكس بريزيستنس ودازنت داي أوت؟ انها امبلس تلف وترجع تخش من نفس النقطه اللي غريت منها بتري انتر كده زي اللي بيمشي في الملعب من اوله لاخره الملعب بيخلص انما لما يلف حوالين التراك عمر ما التراك يخلص طول الوقت قدامه ارض ايه يمشي فيها فلما تولد بهذه الانترنت فوكس it will not die out a resistant source الاكسايد ابو الدايكارد من حواليها مجرد ما يريكفر تديل على طول في الحاله دي تيجي الاس ان اوت تضرب تلاقي الهارت طول الوقت اكسايد وبالتالي طول الوقت ريفراكتوري وبالتالي الاس ان اوت تبقى انهبيتد ويبقى اللي بيبيس الهارت صح طالما ان انت كل ما تريكفر تديله يبقى الهارت طول الوقت ستيميليتد وبالتالي طول الوقت ريفراكتوري وبالتالي كل ما الاس ان اوت تطلع فيها الهارت ريفراكتوري فما تشتغلش فتبقى انهبيتد الاس ان اوت ويبقى اللي بيبيس الهارت بديل عنها هذا الانفرانس فوكس فلو هذه الانفرانس فوكس في الاس ينفع ممكن تيجي في الابي نود ممكن تيجي ثرو ذا باي باس تراك ممكن تيجي في الفنتركل ممكن تيجي في الدار الادريم يعني على حسب مكانها بيتحدد نوع الاريثمي خلي بالك ان الانفرانس فوكس هو الميكانيزم الرئيسي لاغلب انواع الاريثمي زي كتبنا كده في الكتب انواع الاريثمي وصاد كل نوع الميكانيزم تاكي الريزم الميكانيزم بتاعي تلاقي دايما اول ميكانيزم الرئيس في ميكانيزمات تانية انما الميكانيزم المشترك في اغلب انواع التاكي كارديا هو الرئيسي اغلب انواع التاكي الريزم طبعا في ميكانيزمات تانية للتاكي كارديا هو الحصة الجاي بس الميكانيزم الرئيسي يكاد يكون مشترك في كل الانواع هو الرئيسي وعرفنا ليه وسرعة الهارت ريت تعتمد على سرعة الريكفري بتاعت الاكسايتابل تيشو اللي حواليك مش سرعة السبيننج بتاع الايه؟ بتاع الدوران بتاع الايه؟ في ناس تعمل كل دي ما تلف اسرع كل ما تلف دي لعبه اسرع تلف باي سرعه المهم انها ريزيستنس وخلاص طيب سؤالي بقى ما هي الشروط اللي لازم توفرها لخلق الانترنت فوكس؟ يعني ليه انتوا ما عندكوش الانترنت فوكس وبعض العيانين اللي عندهم استينيا بيجيلهم الانترنت فوكس عندهم انفاكشن بيجيلهم عندهم فايبروز في الهارت بيجيلهم عندهم هارت فيلير بيجيلهم عندهم اترايز ديستربنس عندهم مايكاردايتس عندهم كالسيفيكيشن كل دول يا جماعه يجي لهم الانترستيشن ليه هذه الامراض بتعمل هذه الانتري له شروط لا تتحقق في الظروف النورمال ولكن تتحقق في الظروف المرضيه ما هي هذه الشروط اربع شروط ايه هم حضرتك رحت مول المولات الشهيره ست ستار الاركيديا. بصيت على الحيطه ولقيت اسانسيرات اسطوانيه زجاجيه متعلقه اهو. خلاص والارضيه بتاعتها معموله اي حاجه سيراميك بس. يا راجل حرام هو بيقفلوا المول خطفك وحبسك جوه الاسانسير وقال لك انت فاكر انه هيسرق؟ قال لك بص يا ابني انت تقعد تلف كده مع عقارب الساعه لا بدون توقف جوه الاسانسير ده ارضيه اسانسيرك. قال لك عايزك تقعد تلف بدون توقف مع عقارب الساعه النقطه اللي هتبتدي منها اول ما توصل لها خش فيها تاني يعني اعمل ايه؟ ري انتري. روح حاضر يا حضرة حرام يا عم حرام يا عصفور جدا. قال لك اسمع انا هروح اصلي الظهر وارجع حرام يا حرام ايه؟ تقعد تلف تلف عشان ربنا يكرمه وبيسلك تلف تلف تلف تلف مع عقارب الساعه اوعى تقف. روح حاضر راح يصلي وانت قاعد تلف تلف لكن زهقت قمت ماشي كده مره وكده مره وكده مره غيرت المسار ما سمعتش الكلام قام راجع لك قال لك انت بتعمل ايه؟ مش قلت لك تقعد تلف مع عقارب الساعه وزهقت يا عم الحرام ارفع عليك حاضر يا باشا قعدت تلف تلف قال لك خليك كده لحد ما اروح اصلي العصر وارجع لك. راح رجعت راح يسرق طبعا من 7 سنين يلف يلف يلف زهقت قمت برضه ماشي بالعرض كده رجع لقاك بتعمل كده قال انا مش هقعد احرسه بقى بالمنظر ده انا هعمل طريقه قام جاي في وسط الاسانسير وبنى عمود عمود كده عشان ما تقدرش تمشي بالعرض مضطر تلف حوالين العمود اهو حلو الكلام ده هذا العمود is an area of central block لازم يكون عندي an area of central block عشان الف حواليها ايه اللي يجبرني ان انا لف عشان امشي عادي فلازم يكون عندي area of central block عمود يبقى اول شرط الاسانسير اهو ثاني شرط العمود an area of central block قال لك اروح اصلي المغرب وارجع لك خليك تلف كده ايه مع عقارب الساعه ووريني بقى ازاي هتمشي بعرض الاسانسير جيت ايه قلت له بلاش على حد ثاني انت كل كويس ما اعرف منين يعني جه بعد شويه قال لك برضه مش انت عايز عقارب الساعه كده مش هينفع يعمل ايه قام جاي بني لك ما بين العمود ما بين الحيطه بتاعت الاسانسير باب وقام قافل تيجي تلف مع عقارب الساعه تقف تلف عايز عقارب الساعه تقف طب اي لبس ايه الغباء ده؟ انا قفلت له الباب طب كده اللابتوب مش هتكمل لا انا قفلت له الباب مفتوح هتلف مع عقارب الساعه تفتح الباب وتلف مع عقارب الساعه تفتح الباب وتلف مع عقارب الساعه الباب اللي خرجت منه فيه انتر منه لكن تلف عكس عقارب الساعه وتفتح الباب وتعدي ده قال لك برضه ما ينفعش يبقى لازم اعمل باب يفتح على ناحيه واحده زي ده يفتح اتجاه واحد بس يعني اعمل له حاجه اسمها يوني دايركشنال بلوك يوني دايركشنال بلوك الشرط الثالث ان الراجل في المسار يوني دايركشنال بلوك يمشي في اتجاه واحد يجي يمشي كده يتقفل الباب يجي يمشي كده يتفتح الباب ده الشرط الثالث حصلت مشكله كبيره هو كده ضمن انك تلف مع عقارب الساعه واتجاه واحد بوجود الاسانسير بوجود السنتر بلوك العمود وبوجود اليوني دايركشنال بلوك طريقه حلو لكن في مشكله كل ما تدوس على بلاطه تتكسر تتكسر وتقع كل ما تدوس على بلاطه تتكسر كل ما تدوس على بلاطه تتكسر كل ما تدوس على بلاطه تتكسر فعلى ما وصلت لنقطه البدايه ما لقيتش بلاط قمت واقع من الاسانسير ما كملش الانجل يعمل ايه؟ ابقى ماشي ورا منك مبلط كل ما تكسر بلاطه يبلط كل ما تكسر يعني ايه بلاطه تتكسر؟ يعني تبقى ريفراكتوري غير قابله ان انا امشي عليها تاني ويعني بلاط يعني ريكفري عشان لما ترجع على نفس النقطة تلاقي البلاطة اللي انت بدأت منها ايه؟ سليمة تقدر تكمل الرينج وتمشي وده ضد باي اوت. ما انت لو وقعت على الباي اوت لو خبطت في البلوك لو خبطت في الريفكتوري الفكرة تقف. هو عايز تبقى مستمرة ماشي وراك مغلط. على ما توصل نقطة البداية تلاقي نقطة البداية اتبلطت على طول. لكن واجهته مشكلة. المشكلة ان انت اسرع من المغلط. على ما توصل لنقطة البداية يكون هو لسه ما بلطش. فالسايكل تقف ولا لا؟ هيعمل ايه؟ يعطلك. علشان على ما ترجع لنقطة البداية يكون المغلط ايه؟ بره، يكون حصل ريكفري. يعني ايه؟ قام حاطط لك حواجز في طريقك. حواجز. دي يسموها الشرط الرابع areas of slow conduction. أربع شروط. لأن عمل كده لقاك بتلف زي الساعة ما تقفش. شوف كم شرط؟ أولاً حبسك في أشرطين. وحط له عمود. وحط في طريقك an area of inversion loop. حط في طريقك an area of slow conduction. إزاي ده يحصل بقى في الري إنتري؟ ما هو أنت الفوكس. والتيشو اللي انت لف فيه ده الاسانسير سموه السبستريت، والجاب اللي بيفتح على ناحيه واحده اسمه ان اريا اوف يوني دايركشنال بلوك. لما جينا من هنا ابقى بلوك، لما جينا من هنا اريا شغال. والحواجز دي ارياز اوف سلو كوندكشن. نمسك واحد واحد. السبستريت ايه هو؟ ممكن السبستريت يبقى جدار الاتريوم، ممكن السبستريت يبقى جدار الفنتركل يلف في الجدار ده، ممكن السبستريت يبقى الايفينوز، ممكن يبقى السبستريت في الاتريوم او في الفنتر. يبقى السبستريت قد يكون اي واحد من دول. طب الاريا اوف سنتر بلوك تيجي ازاي؟ لا خلي بالك، في اناتوميكال وفي فيسيولوجيكال بلوك. اناتوميكال بلوك، ما انت لما تلف في جدار الاتريوم الكاس بتاع الاتريوم ان اريا اوف سنتر بلوك، شايفها الكهرباء بتطير كده في الدم. لما تلف في جدار الفنتركل الكبد ده اريا اوف سنتر بلوك. لما يكون عندك اكسسوري باس واي، المسافه بين البندر اوف هيس والمسافه البندر اوف كين تعتبر بلوك، كهرباء بتمشي كده. لو حته كالسيفيكيشن بتلف حواليها، لو حته فايبروز بتلف حواليها، لو حته نيكروز بتلف حواليها، لو حته اسكيميا بتلف حواليها، لو حته مايوكاردايتس بتلف حواليها، كل الحاجات امراض ده اهي بلوك فيها لونج ريسبتور ليزن. ده يسموه اناتوميكال بلوك. حته كالسيفيكيشن اناتوميكال بلوك، حته فايبروز اسكيميا نيكروز انفاركشن. وفي يا جماعه فيسيولوجيكال بلوك. هنا الري انترنت فوكس هي اللي بتعمل البلوك، مش البلوك اللي بيعمل الري انترنت فوكس. يعني ايه؟ مش الامبلس عماله تلف كده؟ تلف كده؟ وهي بتلف جت هنا تقوم مديها التيشو اللي حواليها، جت هنا تقوم مديها التيشو اللي حواليها، جت هنا تقوم مديها التيشو، التيشو اللي حواليها اكزايتابل. طب ما هي زي ما بتدي على بره تدي على جوه على طول، تدي على جوه كمان، على جوه على جوه على جوه على جوه على جوه، فتلاقي طول الوقت السنتر بتاع الري انتري سيميليتد. وبالتالي طول الوقت السنتر بتاع الري انتري ايه؟ ريفراكتري. مش كده ولا لا؟ هيخلق لك فيسيولوجيكال بلوك. طبعا مجرد ما انتري تقف خلاص دي تبقى زي طب العادي. فاذا مش بس البلوك بيعمل ري انتري، ده كمان الري انتري بيعمل سنتر بلوك. يعني ايه؟ بتساعد على السيميلاريه نفسها، فيها جذور للسيميلاريه. انها عماله تستيميليت السنتر بتاعها طول الوقت. السنتر از ايه؟ استيميليت. وبالتالي السنتر طول الوقت ايه؟ ريفراكتري. وبالتالي السنتر بلوك. امال ايه يوني دايركشن بلوك؟ في فيسيولوجيكال وفي اناتوميكال. فيسيولوجيكال الامبلس اللي هنا لما تتنقل هنا ما ينفعش ترجع، لان الحته اللي قبلها دي لسه ايه؟ ريفراكتري. لكن لما تلف اللفه دي كلها على ما توصل هنا تكون دي بقت ريكفرد ولا لا؟ يبقى ما ينفعش تجيلها من هنا لكن ينفع تجيلها من هنا، يبقى يمني لو ريتش ده صح. انت اتنقلت من هنا لهنا، دي بقت بلوك لان ليها لسه ريفراكتري، فما اقدرش اخش فيها بالعكس كده. لكن لو لفيتها كله ورجعت لها من هنا هتكون خدت وقت انها تريكفر ولا لا؟ اقدر اخش لها من هنا ما اقدرش اخش لها من هنا؟ يبقى يمني لو ريتش بلوك ولا لا؟ النقطه الثانيه الاسكيميا مايكاردايتس الكترونيك ديستربنس بميكانيزمات مختلفه تخلق هذه الاريا اوف يوني دايركشن بلوك. طب وانا عايز يوني دايركشن بلوك ليه؟ طب ما الف كده او الف كده ما هي انتري. لا يا حبيبي، اصل انت لو الامبلس هنا ومشيت كده وكده في نفس الوقت هيتقابلوا في الاخر، ولو اتقابلوا كل واحد هيصطدم بالريفراكتورينس بتاع الثانيه. عندك هنا وصلت لغايه هنا، الحته دي بقت ريفراكتور، وصلت لهنا الحته دي بقت ريفراكتوري، تيجي دي تكمل تلاقي دي ريفراكتوري، تيجي دي تكمل تلاقي ايه؟ دي ريفراكتوري. فيوقف بعض يقول عليهم بيكولويد، يعني بيتصادموا. فلازم يبقى في واحد. الشرط الثالث areas of slow conduction. تيجي خمس ست ميكانيزمات، الكيمياء تعمل slow conduction، مايكروبايتس تعمل slow conduction، الانفاركشن تعمل slow conduction، الفايبروزس، المايكروبيان سكارينج لان انت مش عارف تعدي في الفايبرات وتبتدي تلف حواليه من المتاهه. ده بياخد وقت، عشان كده الهارت سيريوس يحقق هذه الشروط ايضا اللي مليان فايبروز. الهوكم الفايبر بترتيبها غلط، فايبر صغير يبقى فايبر كبير، ده بيخليه يعمل ايه للتكسير كونتكشن وهكذا. اذا لاسباب مرضيه كونجنيتال زي الاكسسوار باسوي انفلاماتوري زي الميكروبايت فاسكولار زي الاسكيميا والميكروبايت والانفاكشن الكترولايت ديستربنس هارت فيلير اكسسوار فايبروز. هذه الاسباب المرضيه تشترك في خلق الاربع شروط اللي حققوا الانسولين اللي هم الطبيعتين السنتر بلوك واليون دايركشن بلوك والاريال سلو كونتكشن. واضح جدا انها شروط لو واحد منهم مش شغال ما يحصلش الانسولين، فالشروط تحقيقها صعب. عشان كده شوف دي كام وحده وفيهم كام وحده عنده الانسولين، لازم شروط معينه مرضيه تتضافر لخلق الانترا فوكس. فلما تتخلق الانترا فوكس يبتدي يعمل التاكي ارينو، وبالتالي الانسي احد الانسولينات الشهيره والرئيسيه التاكي ارينو. اجي بقى بعد ما عرفت معنى كلمه الانسي و انا بقول لك نمسك بقى نوع نوع من الفم باروكسيزمال اتريال تاكي كاردي. باروكسيزمال اتريال تاكي كاردي النهارده هنعمل صفحه ونص، صفحه ونص ونص صفحه بتاع الانتري اللي قبلها اللي هي اخر صفحه 29 و30 ونص صفحه 30 صفحتين من الصفحه. طب معايا؟ لذلك عايزك تروح تقراها فضل النهارده. صلي على رسول الله. لا وحد الله وحد الله. ادي الانترنت فوكس والاتريم، ادي الانترنت فوكس والاتريم عملت انترنت تاكيكارديا، وهذه الانترنت تاكيكارديا بتيجي في اتاك زي ما شرحنا الحصه اللي فاتت. خلاص تيجي البريماتيور تخش تقوم لافه وعامله هذا المخصوص زي ما قلنا الحصه اللي فاتت. في حاجه اسمها باروكسيزمال اتريال تاكيكارديا او باروكسيزمال سوبرا فنتريكولار تاكيكارديا. تعالوا نوصفها من حيث البيس ميكر، من حيث الريجولاريتي، من حيث الريت. من حيث البيس ميكر سريعه جدا، مجرد ما الاتريال تيشو اللي حواليها ريكفر تديله، مجرد ما الاتريال تيشو اللي حواليها ريكفر تديله. ده معنى الكلام ايه؟ ان طول الوقت الاتريال ستيميوليتد، وبالتالي طول الوقت الاتريال ريفراكتري. فكل ما الاس اي نود تطلع عشان تضرب وتعمل اتريال اكتيفيشن تلاقيه ريفراكتري، فالاس اي نود تبقى انهبيتد. ولما الاس اي نود تبقى انهبيتد يبقى نو ساينس بي، دي اللي هي معدوله فيزيت اي ودورت بي ار. يبقى اول شرط نعرف بيه الاتريال بيس ميكر نو ساينس بي اللي هي معدوله فيزيت اي ومقلوبه في بي ار اهي. هذا الشرط في جميع الانواع طبعا، والا ما كناش قبلها اس. نقطه ثانيه، وتطلع بدل منها دي مصدرها الفوكر دي. طب ده هيكهرب بقى. تعالى نشوف البي دي شكلها عامل ازاي. لو البي دي طالعه، لو الفوكر دي طالعه من جنب الاس ان ون، الانترال دي بولاريزيشن هياخد نفس الاكسس بتاع الاس ان ون، فيديني دي تشبه الساينس اللي هي معدوله في الاثنين ومقلوبه في بي ار. صح؟ لو الفوكس دي طالعه جنب الاي بي نود هنا هتكهرب بالعكس، يديني دي تشبه الدي سنتر اللي هي ريترو فيز بس مقلوبه في الاثنين ومعدوله في اي بي ار. طبعا بنبص على الاثنين غالبا اي بي ار. لو طلعت من هنا هتمشي كده، هتبقى عمودي على اللين، هتبقى باي فيزك. لو طلعت من النص هتمشي على فوق وعلى تحت، الفورس اللي فوق تطرح من الفورس اللي تحت لانه هتبقى تديني سمول بي، واحيانا تبقى فلات خالص، واحيانا تبقى نوتشز، واحيانا بيبقى ليها بوز يعني تشبه الميكال او الطالونات على حسب هي طالعه منين. يبقى اذا الانترفيو ليس لها شكل محدد على حسب المكان اللي هي طالعه منه كده ولا لا. ولكن احد هذه الاشكال اذا تشبه الشرج يبقى اذا مش دي الطريقه اللي بعرف بيها ان الفوكس دي تتقدر فهو شكل بي ابدا لان الشكل بياخد اي شكل ياخد شكل السايد ياخد شكل الشرج ياخد شكل الباي فين ياخد شكل النوتش زي الميطال او البيت زي الفاكونات. اذا مش دي الطريقه اللي بعرف بيها وبدي الطريقه اللي بعرف بيها على نشوف يبقى البيس ميكر اتريال بي وليس الساينس بي. هاجي على مين؟ على الريجولاريتي. طبعا ادام هي فوكس واحده والريفراكتور بيريد اللي حواليها ثابت يعني بتكفر كل ثمن ثانيه كل ثمن ثانيه كل ثمن ثانيه او كل ربع ثانيه على طول طبيعي ان الريت يبقى ريجولار. هتقولي طب وايه يعني؟ طب ما هو الساينس برضه ريجولار يبقى لا بي بي لسه فرقها على الساينس ولا بالريجولاريتي لسه فرقها على الساينس. ليه مين اللي بيجي؟ الريت. الريت بتاع هذه الفوكس لازم يبقى اكثر من 150 لازم يبقى اكثر من 150 ليه؟ لان عشان السرعه القصوى بتاعت الايزي الاس اي نود هناخد فيه فمش هقدر اعمل انهبيشن للاس اي نود وابقى انا البيس ميكر الا اذا بقيت اسرع منه. عمر السرعه القصوى للاس اي نود 150 وبالتالي عمري ما هقدر كفوكس ابقى انا البيس ميكر الا اذا عملت انهبيشن للاس اي نود وعمري ما هعمل انهبيشن للاس اي نود الا اذا تفوقت على سرعات القصوى اللي هي 150. اذا لما تيجي تبص على البروتوزيوم انت بتكتشف يا جماعه ده شكلها عامل كده دي عاديه تي ار اس عاديه تي عاديه بي تي ار اس تي بي تي ار اس تي بي تي ار اس تي الله دي شبه الساينس الطبيعي او قد تكون شبه الجانسر او قد تكون شبه النايترال او المونال. يبقى مش شكل البي اللي بفرق بيه القولون ضازمه يبقى مش الريزم اللي بفرق بيه اللي بفرق بيه السرعه دي مش ممكن تبقى ساينس سرعتها اكثر من 150 سرعتها اكثر من 150 يبقى البي تاخد اي شكل حتى ممكن تشبه الساينس ريجيلارتي ريجيلار. طب الحاجتين دول موجودين في السايكل لكن يفرقوا في الثالثة انما على الدقيقة 150. حاجة على الانترا الفرسي ده جه محافظ الجيزة كان طالع كده على الشاشة شايفه اعلى في اعلان نعلن استقلال جمهورية الجيزة المتحدة الاشتراكية الدكتاتورية العظمى. كان جاي الامن المركزي وعامل منه جيش ومحاور المحافظه سابقا الجمهوريه حاليا وامر مرقوسي المحافظه سابقا او الجمهوريه حاليا ان احنا دوله مستقله وممنوع تلقي الاوامر من اي دول اخرى محيطه والا ده يعتبر تدخل في الشؤون الداخليه. الجمهوريه الجديده على طول الجيش بتاعنا اللي هو الامن المركزي سابقا هيضرب هيجي مكدة من موظف في محافظة القاهرة لموظف في محافظة الجيزة ما يردش عليه ولا يستجيب له. انت منك ده مستقل. فردوا عليه قالوا له ولا حتى البسميكر الكبير؟ قال لهم ولا حتى البسميكر الكبير. مين اللي عجب الموضوع؟ محافظة القاهرة. قام طالع على الشريط السادة وقال انا اعلن قيام جمهورية القاهرة الكبرى. ممتاز الامن المركزي على الجيش مرقوسين ممنوع التدخل في الشؤون الداخليه لا نتلقى اوامر احنا دوله مستقله. نفس الكلام عامل بتاع الاليوميه وبتاع الدهليه وبتاع اسوان وبتاع سوهاج وبتاع الاسلام وبتاع ده جمهوريه من زمان سينيور. المهم فاصبحوا الدوله جزر مستقله مفيش واحده فيهم تستجيب لاوامر الاخرى. هذا بالضبط ما فعله الاتريال ولذلك تسمى اتريال. طب ليه بقى سميت فايبريليشن؟ طب عرفت ليه سميت اتريال؟ ليه بقى سميت فايبريليشن؟ لان كل مجموعه فايبر استقلوا لوحدهم وبقى ليهم بيس ميكر خاص بيها. دي ليها بيس ميكر ودي بيس ميكر ودي بيس ميكر. هذه البيس ميكر ريندر طالما ريجنتر يعني قلنا ريجنتر بيعمل تاكيكارديا مجرد ما الحبه اللي حواليه ريكفر يديهم فاصبحوا شغالين بسرعه كام؟ من 300 400. كل الانتر فوكس شغاله بسرعه 300 400. يعني الحته دي شغاله بسرعه 300 400. ودي ودي ودي وبالتالي كل ما الاس اي نوت تيجي تضرب تلاقي الهارت ايه؟ انفنتد. وبالتالي ريفراكتري. وبالتالي ما تشتغلش. وبالتالي تبقى انهبيتد. اول حاجه نعرف فيها اترال فايبريليشن نو ساين اوف بيت. نو ساين اوف بيت لان الاتريال الاس اي نوت ما عندهاش فرصه على طول ولا احد يستجيب لاوامرها. طيب امال الاتريال اكتيفيتي بتبان في صوره ايه؟ لان الاتريال اكتيفيتي كانت بتبان في صوره بي. شوف بقى بتبان في صوره بي. كل فوكس من دول يا جماعه شغاله بريت مختلف عن الثانيه. فواحده شغاله بالسرعه دي وواحده شغاله بالسرعه دي وواحده شغاله بالسرعه دي وواحده شغاله بالسرعه دي. بص كده معايا دي بقى اهو 50 فوكس مثلا. في اللحظه دي اربع فصائل ضربوا مع بعض ولا لا؟ فالكهرباء تبقى كلها كومبينيشن. فالديسني ويف ما هياش بي طبعا. ما هياش بي. دي فايبريلانت ويف. حجمها قد كده. اللحظه اللي بعد منها ثلاثه بس ضربوا مع بعض دي ودي ودي. خدت واحده اصغر شويه. اللحظه اللي بعدها اثنين بس ضربوا مع بعض دي ودي. خدت واحده اصغر. اللي بعدها ثلاثه خدت دي. اللي بعدها واحده خدت دي. اللي بعدها اربعه ضربوا. فكان النتيجه ان طلع لي حاجه اسمها فايبريلاتري ويف. هذه الفايبريلاتري ويف ار فاريبل ان تايم اند شيب اند دايركشن. فاريبل ان تايم اند شيب اند دايركشن. هذه الفايبريلاتري ويف مي بي كوز اور فاين. الفاين دي ساعات تبقى فاين جدا زي ديد لاين وهي دي اللي بتلخبطني مع الشارجر. لان الشارجر ما فيهوش بي دي ما فيهاش بي. بس دي فيها فايبريلاتري ويفز هناك ما فيش. طب لو في فاين هيبقى الفرق ده طار. يبقى اضطر اعتمد على دي ريجلر ودي ريجلر. يبقى كورس وفاين. كورس وفاين. حلو قوي. يبقى اول حاجه نعرفها ان الاترال فايبريليشن نو ساينس بي ولكن يوجد فايبريلاتري ويفز يرمز لها بالاف سمول. which are variable in size and direction and shape and may be coarse or fine. وده الاتريال اكتيفيتي. المصدر اللي انا رسمه ده هو ده الاتريال ايه؟ اكتيفيتي. طب فين بقى الفنتريكولار اكتيفيتي؟ المشكله ان الاي في نوت دي يا جماعه اوبيز اول اور نون رول. يعني مش لو راح لها بخمسه ثلج كهرباء تقوم معديها او راح لها بالمية كهرباء تقوم معديها لا. هي ليها حد ادنى من الكهرباء تبي ستيميوليتد. عشان تبنتريت الاي في نود وتخش الى الفنتركل محتاج سيميلس معين. المهم المشكله ان كميه الكهرباء اللي طالعه من كل فوكس من دول على حده اقل من انها تستيميلت الاي في نود. ما تقدرش تعدي الفنتركل ولكن تصادف من حين لاخر ان 20 30 فوكس يضربوا في نفس اللحظه ولا لا؟ بالمصادفه وكل واحده شغاله لوحدها. في الحاله دي يحصل طمنيشن لكهربتهم يبقوا قادرين على البنتريشن اوف ذا اي بي نوت ويوصلوا للفنتركل ويعملوا بي ار اس ولا لا؟ هل هذا الارتقاء هيحصل على فترات زمنيه متساويه ولا العشوائي؟ عشوائي. ممكن ينتخب على ثانيه على نص ثانيه على ثانيه الا ربع على ثانيتين على ثانيه الا خمس الا ثانيه الا جزء وهكذا. وبالتالي هيطلع بي ار اس هذا بالريجلر الريجلر تماما الريجلر تماما. عشان كده البنك يقول لك ايه؟ ما تقدرش عد اربع عدات متتاليه وتظبط لان مش ممكن الصدفه تتكرر اربع مرات على مسافات متساويه. تتكرر لكن مش مسافات متساويه. ولذلك تبص تلاقي بيور اس جت هنا كان جت هنا كان جت هنا كان جت هنا كان جت هنا تلاقي بيور اس فيها كده كان جت هنا كان جت هنا. يبقى ريجلر ولا لا؟ يبقى اول شرط مفيش ساينس بي ولكن في فايبرلاتر ويفز مش بي كورس اوف فايف. ثاني شرط انها هبهزر لي الريجلر طبيعي انها تبقى ريجلر حاجه على الريت. نيجي على الريت. ها ايه اخبار الريت؟ والله دي شريعة دي وعددهم كتير، احتمالية التقائهم عالية، وبالتالي احتمالية خلق كيو ار اسز عالية. الريت غالبا بيبقى عالي، الريت الفيزيكال ريت غالبا بيبقى عالي، الفوسايدي سرعتهم عالية جدا وعددهم كتير، ففرصة التقاء 20 30 فوكس عشان يضربوا مع بعض ويعدوا يعملوا كيو ار اس احتمالية عالية. فهي هتاخد بعد نص ثانية وبعد ربع ثانية وبعد ثمن ثانية، متكررين جدا. الريت هي ريجلر، احنا قلنا بقى ريجلر بس الريت الفنتريكلر ريسبونس عالي جدا اكثر من 100. ولذلك الاي اس غالبا بتيجي ويز رابيد فنتريكلر ريسبونس، يعني كيو ار اس ريت اكثر من 100. يسنيه الدكتور بقى ازاي من حكايه التكسترد والعيان، ازاي من حكايه التكسترد عند العيان، يقوم يديله حاجه في ايفينول ديجيتال بيتا بلوكر كالسيوم بلوكر عمليه جراحيه تعمل البلوك هنا. تقول لما تعمل البلوك هنا تعمل ايه؟ تاخد الريفراكتورنس يعني تقفل الايفينول. لقيت مش كفايه 20 30 فوكس يلتقوا عشان يعدوا، ده انا محتاج 50 60 فوكس يلتقوا عشان يعدوا. التقاء ال 50 60 مع بعض اصعب من التقاء ال 20 30 ولا لا؟ التقوا على فترات متباعده اكثر ولا لا؟ فالفنتريكلر ريسبونس يقل ولا لا؟ يقل يبقى كام؟ من 60 ل 100 اللي هو النورمال ريت الطبيعي اللي احنا عايزينه. في الحاله دي نسميها اي اس ويز نورمال فنتريكلر ريسبونس اللي هو من 60 ل 100. لكن لو العيان خد جرعه زايده في الديشتات او بيتا بلوك قفلت الاي في نود تماما تماما تماما قفلتها جامد، يبقى انا بدل ما محتاج 50 60 فوكس يلتقوا ده انا محتاج 90 او 80 90 فوكس يلتقوا. التقاء ال 80 وال 90 اصعب ولا لا؟ اصعب. فيلتقوا على فترات متباعده اكثر ولا لا؟ فالكيو ار اس تبقى سلور ولا لا؟ تبقى اقل من 60 ولا لا؟ في الحاله دي يسموها اي اس ويز سلو فنتريكولار ريسبونس اللي هو ان الفنتريكولار ريت اقل من 60. طب لو انا عندي هنا اكسسوري باس واي هي الدبليو بي دبليو، يعني مفيش ريزيستنس خالص، ال 300 اللي هنا يتلغوا كلهم ولا لا؟ فيري رابيد ريسبونس. بس سؤالي المره دي ملمس الكوندكتر سيستم ولا في ماي كارد يا معادي؟ ده الكومبلكس ده ايه؟ وايد. بتبص تلاقيه عامله كده وايد. طبعا الريجلر ولكنها ايه؟ سريعه جدا اكثر من 600، يسموها اي اس ويز اكسسوري باس واي. لما تلاقي اي اف وايد كومبلكس وسريع جدا قرب من ال 300 يبقى ده ايه؟ يبقى اذا لما نيجي نوصف الاي اف من حيث البيس ميكر هنقول ايه؟ نو بي وسوسيوتد بفايبرلات ويفز ويتش فارز ان ستايل اند شيب اند دايركشن اند ذي مي بي شورت اور تايم. ريجيلاريتي هاف هازارد دي الريجيلار. ريز اني ريز. في اي اف ويز رابيد فنتريكولار ريسبونس اكثر من 100، اي اف ويز سلو فنتريكولار ريسبونس اقل من 60، اي اف ويز نورمال فنتريكولار ريسبونس من 60 ل 100، اي اف ويز اكسسوري باس واي 300 وايد كومبليت. اي واحده اي حاجه بنوصفها من حيث البيس ميكر والريجيلاريتي والريت. احيانا في شغلنا نسمي اي اف ويز رابيد فنتريكولار ريسبونس رابيد اي اف. الكلمه دي غلط لانها توحي ان الريت هنا زاد، الريت هنا ما زادش، هو الفنتريكولار ريسبونس هو اللي عالي. وساعات لما اي اف وذ سلو فنتريكولار ريسبونس ونسميها سلو اي اف، فده يوحي وكان الاي اف قل هنا. هو ما قلش هنا، هو الفنتريكولار ريسبونس اللي قل، لان احنا بنتعلم هنا بشكل اكاديمي وبنمتحن امتحان اكاديمي. ما ينفعش اقول راب اي اف وسلو اي اف كلام فارغ ده، والنورمال بيسموها كنترولد اي اف، ده كلام استهلاكي للسوق. اما الكلام الاكاديمي اي اف وذ راب فنتريكولار ريسبونس، اي اف وذ نورمال فنتريكولار ريسبونس، اي اف وذ سلو فنتريكولار ريسبونس، لان التحكم عن طريق الاي بي نود مش عن طريق الايه؟ الانترستابيلتي اللي هنا زي ما هو. اللي هنا زي ما هو، واللي اختلف انا فاتح الاي بي نود ولا قبل الاي بي نود؟ قلت له الفنتريكولار ريسبونس هو اللي ايه؟ اللي بيحدد الريت وليس سرعه الاي اف فوق، سرعه الاي اف فوق 340 دي ما تبقاش تبقاش هزار. حاجه على الانترنت واقفه، دي لذيذه قوي. دلوقتي انا عندي ماكرو ري انتري. ماكرو ري انتري بتخش في الدار مين؟ الاتريوم. ماكرو ري انتري مش مايكرو ري انتري زي الـ زي الانتر تكنولوجي بتلف بسرعه كام؟ 300 400 بس. ادي ليد 2 اهو يا جماعه البوكس الالكترون بتاعه، وادي المايكرو ري انتري بيلف كده تكرار الاس يعني. ها بيلف بسرعه 300 400. معنى الكلام ده ان مجرد ما الابره ميريكفر تديله لانها ري انتري، يبقى الابره في الوقت ريفراكتور ولا لا؟ وبالتالي الاس لو تيجي تشتغل ما تعرفش، يبقى انهبيتد. يبقى اول حاجه نعرف فيها الابره بتتلخر نو ساين اوف بي، نو ساين اوف بي. امال الاس الاكتيفيتي ده في صوره ايه؟ في صوره الري انتري الكبيره دي. قول لي بقى بالنسبه لليد 2 الماكرو ري انتري دي بتقرب ولا بتبعد؟ تقرب تبعد. فاذا الشكل اللي عامل ازاي؟ فوق تحت. سموها الفلاتر ويف او صوت ايز ابيرا، فلاتر ويف او صوت ايز ابيرا. يبقى عندي هنا ايه؟ فلاتر ويف اللي هي صوت ايز اثناء المنشار، مفيش بيزلايت. ده البوكس الالكتروني. كهرباء تبعد وتقرب، تبعد وتقرب. ده بوستر ولا نجم؟ ده بوستر ومش بيظهر اصلا، عشان تتخلي فيز لاين لازم دي الكهرباء تقف والورقه تجري وترسم فيز لاين. دي ما تقفش. مربوط تحت البوكس. خليك معايا بقى. لا تتوقف. طب ده منظر الانتر اكتيفيتي اهو فوق ده. طب فين الانتر اكتيفيتي؟ ادي الايبينودات دي لفت لفه وقامت داخله من الايبينود عامله بالتريكلر دي بولاريزيشن، ولذلك تلاقي بعد الفتره ويب في كيو ار اس. المشكله بقى انها بتلف بسرعه كام؟ 300 400. فجت اللفه اللي وراها سريعة جدا، فكانت الايفي نود لسه ريفراكتري. كان فاكر ويب اللي بعدها نود فولوز بكارت، جت اللي وراها للاسف لسه ريفراكتري. كان فاكر ويب اللي وراها مفيش وراها كارت، جت اللي وراها لقيت الايفي نود لسه ريفراكتري فمفيش كارت. جت اللي وراها كانت الايفي نود خدت وقتها للريكفري، كانت معدية وعاملة كارت. فيقوم يستخدم الفاكر ده فلتر 4 لواحد، كل 4 اتريوم واحد بينهم، كل 4 لواحد. لو فتحنا الاي نوت شويه باكسرسايز او بجرد يبقى واحده تعدي وواحده لا، واحده تعدي وواحده لا، يبقى كده. سموها فلتر 2 لواحد. في فلتر 3 لواحد و5 لواحد و6 لواحد و1 لواحد على حسب درجه البلوك، ولكن الكومنر هم 4 لواحد و2 لواحد. طب امال دي درجه البلوك كام؟ فاريبل لوك، فاريبل لوك. يبقى بالتالي سؤالي الان الاسر الاكتيفيتي تبان في صوره صوتي تابير، طيب ده بيت ميكر نو ساينس بي وصوره بنرنمها صوتي تابير. نيجي بقى على الريح، على الريجيلار في الاول. ريجيلار ولا الريجيلار؟ على حسب هي كونستانت بلوك ولا فاريبل بلوك؟ لو كونستانت بلوك هيبقى ريجيلار، لو فاريبل بلوك هيبقى الريجيلار، صح ولا لا؟ يبقى مش هعلق على الريجيلار. الاثنين واردين. طب الريت تاكي ولا برادي ولا نوع بلد؟ حسب درجه البلوك. يعني لو 4 لواحد هيبقى الريت بسيط، لو 2 لواحد هيبقى اسرع، لو 5 لواحد هيبقى ابطا. وبالتالي التعليق على الريت والريت تخصيص الفلتر ملوش معنى. امال ايه اللي نعلق عليه؟ البلوك. تقول ان ده فلتر وتحدد درجه الدوك. بس حددت درجه الدوك يبقى فهم من ضمن الريت والريت. درجه الدوك هي هتحدد ريجلر ولا ريجلر؟ درجه الدوك هتحدد تاكي ولا غادي ولا نورمال. ولذلك الكلمه الاولى نو ساين اوف بي، ولكن توجد فلتر ويف هي صوتي تابيرا واللي معروفه بانها يونيفورم ان شيب اند دايركشن، ليه يونيفورم؟ لانها بتاخد نفس اللفه، بتاخد نفس المسار. غير الفايبريليشن كانوا غيروا على حسب الارتفاع، انما هنا حاجه ثانيه خالص. الفلتر يونيفورم ما عدا اول واحده بعد الكومبليت. حد يعرف ليه؟ انها بتركب على التي. طبعا حد يقول لي دي تي ودي فلتر. لا، دي دي تي عليها فلتر، لان الفلتر دي بتلف بشكل مستمر لغايه اهو، مش هتستنى التي، هتيجي التي هتركب عليها. ولذلك بتتعد التي، بتتعد التي، بتتعد لانها مركوبه عليها فلتر. وين؟ تقول 1 2 3 4 يبقى 4 1. ما تقولش، ما تجيش تقول دي تي ودول 3 1. لا، الفوكس دي يا جماعه لا تتوقع. تيجي التي تركب على التي، فهم كلهم يونيفورم ما عدا اول واحده. اول واحده يا اما تبقى اطول من الباقيين، يا اما تبقى فلان اصغر من الباقيين، على حسب ركز على تي معدوله ولا على تي مقلوبه. لو راكب على ابرايت تي هتبقى كبيره، لو على انفرت تي هتبقى ايه؟ اصغر من الباقيين. يبقى اول حاجه بنعرف فيها الفلتر ان نو ساينس تي، ولكن تستبدل بسو تي ابيرنس اللي هو مين؟ الفلتر ويف. ودول يونيفورم ان شيب اند سايز باستثناء اول واحده بعد الكومبليت. الحاجه الثانيه، حدد لي الديجري اوف لوبس، هل هو 2 لواحد ولا 4 لواحد ولا فاريبل لوب؟ هو دول الكومرز. زي المنظر كده. 1 2 3 4 كومبلكس، 1 2 3 4 كومبلكس، 1 2 3 4 كومبلكس، 1 2 كومبلكس، 1 2 كومبلكس، 1 2 كومبلكس، 1 2 كومبلكس، 1 2 كومبلكس، او 1 2 كومبلكس، 1 2 3 كومبلكس، 1 2 3 4 كومبلكس، 1 كومبلكس، 1 2 كومبلكس. يبقى ويز فاريبل ايه؟ لوب. مالتي فوكال انتراسيبتور. الناس اللي عندهم سي او في دي، عندهم كرونيك هايبوكسيا. هذه الكرونيك هايبوكسيا بتعمل ستيميوليشن للاكسايتابيلتي بتاعت الاس اس. فطلع لي هنا مالتيبل وصاي اسرع من الاس ان او. ليه اسرع؟ لانهم عندهم انهانسمنت اوتوماتيستي. مين اللي عمل انهانسمنت اوتوماتيستي؟ الكرونيك هايبوكس. والاسيدول. الاسترويد ديستربنس المصاحب لهذا الاسيدول. الكلام ده يزود الاكزايتابيلتي بتاعت الاس اس. هيعمل مالتيبل فوساي داخل الاس ام كلهم اسرع من الاس ام. ولذلك سميت مالتي فوكال اتريال تاكسكارديو. ايه الفرق بينها وبين الاي اس؟ الاي اس مالتيبل فوساي يعملوا في نفس الوقت، انما دول يعملوا بالتبادل. فتقوم الفوكس دي تشتغل لوحدها شويه. طب والاس نون؟ مفيش اس نون، اس نون انهبتد، لان كلهم اسرع منها. انهبتد ليه؟ لان كلهم اسرع منها. وبالتالي نو ساينس بي. يبقى اول شرط في المالتي فوكال انترا تاكيكارديا نو ساينس بي، ولكن تستبدل باتريال بي. طيب شكل الاتريال بي على حسب مكانها. فتشتغل دي شويه بعدين توقف. دي تقول لها انا اسرع منك، اشتغل. بعدين توقف. دي تقول لها لا انا اسرع منك، اشتغل وتقف. دي تقول لها لا لا انا اسرع منك، اشتغل وتقف. لا لا لا انا اسرع منك، اشتغل وتقف. في كل مره فوكس واحده اللي شغاله ولا لا؟ في بيس الاتريوم كله ولا لا؟ يبقى تعمل بي ويف ولا لا؟ غير الاي اس. كانش في بي ويف، كان في فايبرلات ويف اللي هم شغالين مع بعض. المره دي لكن هل في بي تشبه الثانية؟ البي اللي طالعة من هنا شكلها غير اللي طالعة من هنا، غير الشكل اللي طالعة من هنا. فإذا هلاقي أكثر من أو يساوي 3 زيرو تريز. إشمعنى 3؟ لأنه مونو يعني واحد، باي يعني اثنين، طب مالتي؟ ثلاثة متطالع، لازم الحد الأدنى يبقى ثلاثة مختلفين، فمالتي بوك. مالتي ما قالش باي فوكال، قال مالتي فوكال، يبقى على الاقل ثلاثة. يبقى ازاي نعرف ان دي مالتي فوكال انتر تاكسكاردي؟ واحد نو ساينس بي، اثنين ان هيكون عندي اكثر من او يساوي 3 ديفرنت بيز، ثلاثة مختلف الشكل. صح؟ نيجي على الريجولار. تتوقع الكي ار اس تبقى ريجولار ولا الريجولار؟ تعالى نشوف. دي شغالة بسرعة 160، دي شغالة بسرعة 180، دي شغالة بسرعة 190. فلما دي اشتغلت الار ار بقت كده، لما اللي بعدها اشتغلت الار ار بقت كده، لما بعدها شويه الار ار بتكسر، يبقى كل واحده على حده منتظمه لكن على بعض الار ار عماله تختلف ولا لا؟ فطبيعي يبقى ايه الريجولر. الريجولر الريجولر خلي بالك تشبه الاي اف في كونها الريجولر، تختلف مع الاي اف في ان فيها بهات. الاي اف ما فيهاش بهات، فيها حلقات وين حاجه على الريجولر. كلهم اسرع من الاس اي مود عشان كده عملوا لها انهبيشن. فطبيعي ان الريت ريزلت تبقى تاكيكارديا ولا لا؟ يبقى الريت هنا اكثر من 100، الريت كافي. ولذلك سميت مالتي فوكال اتريال تاكيكارديا، وتختصر مات وهي لصيقه العلاقه بالسي او بي دي. ثالث الامتحان ايه نوع الاريتميا من ايه؟ مع السي او بي دي تقول له مات مالتي فوكال اتريال تاكيكارديا. طيب وندرنج اتريال، شوف انا هحسبها لك هنا اهي. فيكيوريستي فيكيوريستي فيكيوريستي ايه؟ الفوكس اتغيرت دي مقلوبه كيوريستي، دي مقلوبه كيوريستي. الفوكس اتغيرت بقت دي نوتش كيوريستي، دي نوتش كيوريستي، دي نوتش كيوريستي. الفوكس اتغيرت دي باي فيز كيوريستي. طب دي بص يعني اكتر من 3 ديفرنت دي، والريزم الريجولر والريت تاكيكارديا. تم مالتي فوكال اتريال تاكيكارديا. خلو شكل اللي هو الوندرنج اتريال اسمه هنا مرض اسمه سيت ساينس سندروم، مرض الاستينوز المريضة. سيت مريض ساينس استينوز سندروم سندروم اس اس اس جمعية العلمية الطلابية اس اس اس. لما باظت الاس انود الاتريال فوساي، الاتريال فوساي بقوا ريليز فروم انهبيشن ولا لا؟ بداوا عايزين يعملوا بيسنج خلاص، ما هم كانوا انهبيتد منهم خطا من الاس انود بقوا ريليز فروم انهبيشن مش كده ولا لا؟ طيب فدي تقول لك انا باسمي، تقول لك انا اللي بقى انا اللي بقى انا. كل واحد اشتغل شويه، لما كل واحد اشتغل شويه خلي بالك يبقى عندي اكتر من 3 ديفرنت بيز ولا لا؟ اه. ويبقى الريجلر ولا لا؟ ولكن هل المره دي متكرره؟ بالعكس انا بقول لك لان الفوسايد دي ناتشرالي افضل من الاستينوز. امال هي عامله انهبيشن ازاي؟ فلما شلت انهبيشن ما بقوش محتاجين يزودوا الريت عشان يبقوا يتكرروا، صاروا سرعته العاديه اللي هي البطيئه. ولذلك تلاقي الريت المره دي يا بطيء يا نورمال. خلاص؟ يبقى نقطه في كارديو. الله، مش انا قلت لكم ان لما تجاوب على ثلاث اسئله هتلاقي في انواع ريتم متشابه لكن لا يمكن التزامه في ثلاث نقط. او المالتي فوكال اتريال تاكيكارديا والوندر اتريال سبيكر الاثنين فيهم اكثر من 3 ديفرنت بيز والاثنين الريجلر لكن فرقوا في الريت. دي تاكي دي مش تاكي، دي تاكي دي مش تاكي. تمام الفابيتك ريتم كويس. يبقى احنا قلنا الساينس وقلنا الاتريال وقلنا الجنكشن، قلنا ايه في السايكل؟ قلنا في معدوله في اثنين مقلوبه في دي ار. قلنا ايه في الجنكشن؟ البي يا اما ابسنت يا اما ريتروجريد. يعني ايه ريتروجريد؟ مقلوبه في اثنين معدوله في دي ار، تيجي جاست بيفور او جاست افتر كومبليت تو دو كيو ار اس على حسب دو نوبر ولا نوبر. والكيو ار اس لازم يطلع ريجلر، والا لو الريجلر يبقى اي اف يا راجل. الاتريال بيس ميكر خمس اشكال. فروكزيما الاتريال تاكيكارديا هي السوبرا فينتريكولار تاكيكارديا دري انترال فوكس واحد. البيس ميكر نو فاينل بي ويجي بدل منها اتريال بي سب ميكر وده اللي يعتبر على هذا الشكل. ريجلر هذا في البلاد ريت لازم تعدي 150 وده اللي يفرق عن السايت. السايت حضرها الاقصى 150 يبقى تشابه مع الساينس في البي وفي الريجولاريتي اختلف معاه في الريجولاريتي. اترال فايبريليشن ذا مالتيبل ري انترنت فوساي كل مجموعه فايبر اختاروا لهم ري انترنت بيت ميكر وركينج توجيذر. اعرفها ازاي؟ نو ساينس بي استبدلت بفايبريلاتر ويف which varies in shape and size and direction and it may be coarse or fine. ادي بيت ميكر. ريجولاريتي في الاي اف طب هذا دي الريجلر الريت في الاي اس اي ريت ويز رابد فينتريكولار ريسبونس ويز سلو فينتريكولار ريسبونس ويز نورمال فينتريكولار ريسبونس ويز فيري رابد فينتريكولار ريسبونس اللي هو بتاع الاسم المشويه اطلاقا نو ساين اوف دي وتستبدل بشوتيس ابيرنس او اطلاقا ويز دول يونيفورم بالشكل ما عدا اول واحده اللي بعد كده ده راجع على السين ولحد درجه الجروب يا 2 لواحد يا 4 لواحد لو الفاريبل جروب وندرينج انترال بسميكر ومالتي فوكال انترال تاكيكارديا هما الاثنين اكتر من 3 ديفرنت بيز هما الاثنين الريجولار لكن المالتي فوكال انترال تاكيكارديا والوندرينج انترال بسميكر كلمه وندرينج يعني متجول دي مش في بقى حاجة تجمع الثلاثة دول في حاجة صفة تجمع الثلاثة دول مهمة جدا عشان حابني عليها الفنتريكولار بسميكر ادي الاسفينود ادي الرايت باندس ادي الباندر اوف اس ادي الاسكوماتر ماشي ماشي خليك معايا بص الحته الجايه دي الحته الجايه دي جديده لو كان البيس ميكر سايلنت او ادريال او جانكشنال لما يجي يخش البندل مش لازم يخش عن طريق البندل بس ومن ثم الرايت بندل والليفت بندل والبرتين فايبر طب البندل بس والرايت والليفت بندل والبرتين فايبر مش كونتاكت سيستم يبقى الكونتاكشن فيهم سريع ولا بطيء يبقى الكونتاكت يبقى نار ولا وايد يبقى اي سوبرا فنتريكولار بيس ميكر سواء ساينس او ادريال او جانكشنال لازم تلاقي معاه الكيو ار اس نارو هقول تاني سواء البيس ميكر ساينس او ادريال او جانكشنال مش لازم يخش البنت على طريق البندر بس ومن ثم الرايت والليفت بندر ومن ثم البرتين فايبر طب والبندر بس والرايت والليفت بندر والبرتين فايبر كونتاكت سيستم ولا لا؟ يعني الكونتراكشن فيهم سريع ولا بطيء؟ سريع يبقى كونتاكت وايد ولا نارو؟ نارو يبقى اي سوبرا فنتريكولار بيس ميكر ساينس او ادريال او جانكشنال لازم يبقى نارو كومبليكس اكسبت ثلاث حالات واحد لو عندي باندل برانش بلوك لو عندي باندل برانش بلوك هيبقى سلو كونتراكشن هيبقى وايد كومبليكس لو عندي اكسسوري باس واي لان الاكسسوري باس واي ملمس بالمايكارديوم عادي بيعمل دلتا ويف يبقى وايد كومبليكس صح ولا لا؟ الحاجة الثالثة لذيذة قوي اسمها ريت ديبندنت وايد كيرز ريت ديبندنت وايد كيرز يعني ايه؟ يعني الفوكس اللي في الاتريال او في الابينود سريعة جدا جدا جدا جدا جدا لدرجة ان الامبلس بتخش للفنتركل قبل ما الفنتركل يكون حصل له كومبليت ريكفري من الامبلس اللي قبلها قبل ما البنتل يكون حصل له كومبليت ريكفري من الامبلس اللي قبلها كنت بسرعه يعني الفوكس دخلت في البنتل وهو لسه في ريلاتيف ريتراكشن ميديوم ارجع لاول حته في ريلاتيف ريتراكشن ميديوم الريلاتيف ريتراكتري بيريود كان الفوكس متشال بارشلي اكتيفيتد ولا لا؟ لا كومبليتلي ان اكتيفيتد ولا كومبليتلي اكتيفيتد وبالتالي الصوديوم ما يخشش خالص ولا يخش طبيعي ولا يخش بس بوكس طب لما يخش بوكس الكونتراكشن يبقى بطيء ولا لا؟ يبقى الكومبليكس يبقى وايد ولا لا؟ وبالتالي لو انت جبت الزيت هنا دواء يبطئ الفوكس دي يرجع كومبليكس يبقى نار تاني هي ريد بنت لما يكون الفوكس دي سريعه جدا يبقى الفوكس الامبلس يخش جوه الفنتركل قبل ما الفنتركل يكون حصل له كومبليت ريكفري اللي قبلها يعني دخل في ريلتيف ريتراكتور بيريود while the sodium channels are partially activated فالصوديوم يخش البوكس فالكونتراكشن يبقى بطيء يبقى وايد كومبليكس يبقى ثلاث حالات فقط السوبرا فنتريكولار بيس ميكرز الثلاثه سواء ساينس او ادرال او جانكشنال وفيهم الكومبليكس وايد القانون انه نارو الا ثلاث حالات باندل برانش بلوك دبليو بي دبليو ريت ديبندنت ده القانون يبقى انهي؟ الفنتريكولار بيس ميكرز الفنتريكولار بيس ميكر الفوكس طالع من هنا من الفنتريكل هسال سؤال نورمالي او السوبرا فنتريكلر. السوبرا فنتريكلر بيس ميكر سواء سايت او ادريال او جنجل بيخش للفنتريكل من خلال الكوندكتيف سيستم ولا لا؟ يبقى نارو كومبليكس ولا لا؟ وبيأكتيفيت الرايت والليفت سيمالتينيسلي ولا لا؟ هيحصل بوفرلاب ولا لا؟ ما ياخدوش وقت؟ في سببين هنا للنارو كومبليكس. اول حاجه اللي تمشي في الكوندكتيف سيستم كارير اللي عامل سيمالتينيس اكتيفيشن للرايت والليفت بيحصلوا الاثنين مع بعض. انما اللي بيكون الفوكس طالع من الليفت الحق كوندكتيف سيستم ولا الميوكارديوم عادي؟ لو هذه الفوكس طلع من الرايت هتكهر الرايت قبل الليفت هياخد وقت اطول ولا لا؟ مش سيمالتينيس. ولو طلع من الليفت هتكهر الليفت قبل الرايت ما يكونش سيمالتينيس ياخد وقت اطول ولا لا؟ يبقى لو الفوكس طلع من الرايت كوندكشن يبقى سيل تو سيل مش كوندكت سيستم فيبقى رفيق ويكهر بنزل فيه قبل الثاني فياخد وقت اطول فيبقى رفيق بس كومبليكس يبقى رايت. يبقى اول حاجه نعرف بيها الفنتريكولار بيس ميكر ان ال QRS is wide. انا عايز واحد سيكو نبيل يستخدم 10% من البريك بتاعه يقول لي امتى الاستثنائين الوحيدين اللي يبقى فيهم البيس ميكر فنتريكولار ومع ذلك لا رفض. برافو انت قلت الاجابه. واحد لو سوبرا هيست الفوكس فهو البندل اوف هيست في السبتر والسبتر جزء من البنتركل فلو الفوكس طلعت من اعلى نقطه في البندل اوف هيست من اعلى نقطه البندل اوف هيست في الباك في الباك يعني لو الفوكس طلع من اعلى نقطه في البندل اوف هيست يعتبر طلع من السيستم ولا لا؟ وبالتالي طلع من الفنتركل ولا لا؟ وبالتالي فنتركلر بيس ميكر ولا لا؟ ولكنها المره دي تنزل في كوندكتيف سيستم ولا لا؟ تبقى نرفز. لو الفوكس سوبرا هيستا تبقى نرفز. ولو سيستس هتاكتيفيت الرايت والليفت سيمالتينيسلي ولا لا؟ هتاخد وقت اقل ولا لا؟ تبقى نرفز. يبقى اذا وايد كيو ار اس الا في حالتين. لو سوبرا هيستا او سيبتل. يبقى الاصل في الفنتريكولار بيس ميكر انه وايد باستثنائين السوبرا هيستال والسيبتل. والاصل في السوبرا فنتريكولار بيس ميكر انه نارو بثلاث استثناءات البند برانش بلوك والبات ال بي بي دبليو والريد برينجر. الصفه الثانيه اللي نعرف بيها ان الفنتريكولار بيس ميكر ان التي عكس اتجاه الكي ار اس. ليه؟ لان الكي ار اس بطيئه. شرحنا في البند برانش بلوك لما الدي بولاريزيشن يبقى بطيء الري بولاريزيشن يبقى عكس فالكاس سكند وورك انفرشن عايده تاني خلي بالك انا قلت عكس الاتجاه ما قلتش انفرسس يعني لو الكومبلكس بوزيتيف اتجاه نيجاتيف لو الكومبلكس نيجاتيف اتجاه بوزيتيف ايه اللي يخلي الكومبلكس بوزيتيف او نيجاتيف؟ السوكس طالع منين؟ لو طالع من هنا هيقرب لو طالع من هنا هيبعد بس الدي تبقى عكس. الصفه الثالثه والاخيره اللي تعرف بيها الفنتريكولار بيس ميكر ان يكون في ساينز اوف اي في ديسوشيشن. ساينز اوف اي في ديسوشيشن ايه هما الساينز اوف اي في ديسوشيشن؟ ثلاثة ساينز تعرف بيهم ان انا عندي اي في ديسوشيشن وبالتالي البيس ميكر فنتريكولار. ثلاث حاجات بنعرف بيهم الفنتريكولار بيس ميكر انه بيزيكالي وايد باستثناءات ان في عكس الاتجاه. ثلاثة ساينز اوف اي في ديسوشيشن هديلك المثالين نفهم بيهم يعني ايه الديسوشيشن. ادي الاس اي نود ادي الاس اي نود وادي الاي بي نود وادي الفاندر بيس ولا لا ولا لسه بقى. الاس اي نود حصل ان الاي بي نود حصل اتقطعت. المرض ده يتسمى ايه؟ كومبليت هارت بلوك. كويس؟ تيجي الاس نوت تكهرب الاس ايه؟ تيجي تخش جوه الفنتركل تلاقي الدنيا بلوك. معرفش تخش جوه الفنتركل. تقوم اسرع فوكس في الفنتركل. اسكيب فروم انهبيشن ولا لا؟ تهرب من الانهبيشن ولا لا؟ تقوم تشتغل بسرعتها العاديه الحركه العاديه دي بطيئه ولا سريعه؟ بطيئه، اقل من 40. حلو الكلام ده؟ كويس قوي. يقوم البنت ينشط نفسه بفوكس من عند نفسه وليس اعتمادا على الاف ان او. البنت يكتبت نفسه بفوكس من عند نفسه وليس اعتمادا على الاف ان او. فيسموا الحكايه دي ايديو فنتريكولار ريزم. ايديو يعني ايديوباتيك، يعني البنت اللي بيشتغل لوحده من غير اعتماد على الاف ان او. فنتريكولار يعني فنتريكولار ريزم يعني ريزم. تعالى بقى نبتدي. رايت يور اف في عكس الاتجاه. رايت يور اف في عكس الاتجاه. رايت يور اف في عكس الاتجاه. والريت فلو قال لنا 40 صح؟ لان ده فنتريكولار. طيب هل بقى الفوكس اللي هنا ينفع ترجع كده لاكتيفيتي الاتريا؟ لا ما فيش بلوك. طب مين الاكتيفيتي الاتريا؟ الاسينور. فالاتريا الاكتيفيتي ده كده بي بسرعه عاديه بقى بي بي بي بي بي بي بي. هل جهاز رسم القلب يقدر يرسم الاتريا الاكتيفيتي لوحدها في ويف والفنتريكولا الاكتيفيتي لوحدها في ويف ولا هيضمهم على بعض؟ بص تلاقي الفيديو قاعد هنا والفيديو قاعد هنا والفيديو قاعد هنا والفيديو قاعد هنا. شوف شايف العشوائيه؟ ضع باي حته، ضع على البيز لاين او تقع على الميد لاين او تقع على التي اول التي او نص التي او تقع على الاس تي او تقع على الكومبلكس. بس لو وقعت على الكومبلكس ما بتبانش. هذا المنظر عدم وجود فيكسد ريليشن ما بين الفي والكار اس اسمه ايدي ديسوشيشن. ايدي فنتريكولار ديسوشيشن يعني ان هنا في فنتريكولار ديسوشيشن. طيب مثال اخر صح؟ غير النورمال في وراء كومبلكس، في وراء كومبلكس، غير الجنجبر بي ورا كومبلكس، مقلوبة بس بي ورا كومبلكس أو كومبلكس ورا بي، كومبلكس ورا بي، في علاقة ثابتة، ده هنا علاقة عشوائية، كوم هازارد ايفن اسوشيشن. المثال الثاني على هذا الايفي نوت سليمة. ولكن حصل هنا ري انترنت فوق عامل حاجة اسمها فنتريكولار تاكيكارديا. فنتريكولار تاكيكارديا، مجرد ما الفنتريك ريكفر تديله تديله تديله، فعمل فنتريكولار ايه؟ تاكيكارديا. تعالى نسمع كومبلكس واي وبتاع عكس الاتجاه، كومبلكس واي وبتاع عكس الاتجاه، كومبلكس واي وبتاع عكس الاتجاه، كومبلكس واي وبتاع عكس الاتجاه. ايه اللي فرق عن اللي فاتت؟ لا سريعه. البي تقع في اي حته، هنا هنا هنا هنا هنا هنا اهي اهي شايف؟ تقع في اي حته. فالبي يبقى ايه في ديسوشيشن ولا لا؟ ولكن الفنتريكولار تاكي كارديا تحديدا دون الكومبليت هارت بلوك في صفتين ثانيين الايفي ديسوشيشن موجودين في الفيتا مش موجودين في الكمبيوتر هارت بلوك. ايه هما؟ المشكله ان كل ما الاس اي نود تيجي تخش جوه الفنتركل تلاقي الفنتركل ستيميليتس وبالتالي ايه؟ ريفراكتوري ما تعرفش تخش. فاللي بيبيس الفنتركل الفوكس دي واللي بيبيس الاس ام الفوكس دي اللي هو الاس اي نود. ولكن قد تصادف احيانا ان الامبلس بتاعت الاس اي نود توصل للفنتركل قبل ما الامبلس اللي هنا تكون طالع. دي مسألة صدفة. الصدفة قبل ما دي تطلع دي تسبق. فدي شغالة وحدها ودي شغالة وحدها. فتقوم تخش تلاقي الفنتركل لسه ايه؟ ريكفر. لسه بقاش ريفراكتور، لسه بقاش ستيميليتد. تقوم داخلة الكوندكتيف سيستم مسابقة ومكبشرة الهارت. مكبشرة يعني عاملة له ستيميليشن. المرة دي مش الكوندكتيف سيستم ولا لا؟ تبقى نارو كومبلكس ولا لا؟ فتبص تلاقي الوايت كومبلكس واحدة لوحدها كده نارو. كلهم وايد ما عدا واحده نارو جت من فوق. بالطريقه دي يسموها ايه؟ كابشر بيت. البيت دي يسموها ايه؟ كابشر بيت. معناها ان في امبر جه من فوق ده ايفي ديسوشيشن ولا لا؟ ده من البنتكل ولا من الاتريم؟ يبقى ايفي ديسوشيشن ولا لا؟ واحيانا يحصل نص ده. ازاي؟ الامبر تكون طلعت فعلا من الفنتريكولا فوق لكن ما كملتش انها بطيئه. قبل ما تكمل تكون دي عدت وتقوم مكمله. معنى كده ان الفنتريكولا دي بولاريزيشن النص الاولاني هيبقى بطيء والنص الثاني هيبقى ايه؟ سريع. فالكومبلكس يبقى وايد قوي زي الفنتريكولا ولا نارو قوي زي الساينس ولا نص نص؟ نص نص انترميديت ويت. لا هي واسعه قوي زي دي ولا اللي هي بيسموها فيوجن دي. فيوجن فيوجن يعني الفنتريكولا دي بولاريزيشن نص جاي من فوق ونص جاي من تحت. يبقى ايه في ديسوشيشن ولا لا؟ يبقى لو كل الفورساي او كل الكومبليكسز وايد وفي النص واحده نارو او في النص واحده انترميديت دي اسمها كابشر بيم ودي فيوجن بيم. ده معناه ان في فوكس ثاني جاي من فوق وهي علامات من علامات الاي بي ديسوشيشن. هل لو عندي 200 هارت بلوك الفيوجن بيت تحصل الكابشر بيت تحصل ولذلك دول خاصين من دي تاني. يبقى ثلاثة تايم ثلاثة تايم اوف ايبل اسوشيشن. واحد ان البي تروب هاف هازارد على البيز لاين او الاف دي او السي او الكار اس. تايم الثانية للبي تاك بس كابشر بيت ينار وسط الوايت فيوجن بيت انترميديت وسط الوايت. ثلاثة تايم اوف ايبل اسوشيشن. لما يكون قدامك لونج ستريب لما يكون قدامك لونج ستريب وعايز تقرا تهدي حروف الارثمو تقرا ثلاث حروف ريجيلاريتي قول معايا ريت بسنيك مين هيكون معايا ريجيلاريتي. ابص على الار ار لو لقيت فورم يبقى ريجيلاريتي لقيتها فاريبل يبقى الريجيلاريتي. مسموح في الريجيلاريتي ايه؟ واحد ممكن تبقى ريجيلار وين اوكيش بدل ريجيلاريتي معايا دكتور لان الجزء ده هو اهم جزء. النقطة الثانية الريت اقيس الريت ازاي؟ 300 على الار ار انج سكوير او 1500 على الار ار ان سمول سكوير. طب لو الرينج لاند كومبلكسات ال 30 مربع واضرب فيه طب ما عنديش رونج ستريب بس وصلنا الار ار وقت ال 300 عليه. لو الار ار من 3 ل 5 مربعات يبقى الريت نورمال اوسع من 3 مربعات يبقى الريت قول لي قول حتى الجولة قول لي قول حتى الجولة. لو اقل من 3 مربعات يبقى اللي بال البيس ميكر الساينس بعرفه ازاي بي معدوله في ليد 2 ها مقلوبه في بي ار. الجنكشن بعرفه ازاي البي يا اما ابسنت يا اما ريترو جريد. يعني ايه ريترو جريد؟ مقلوبه في ليد 2 معدوله في بي ار جاست بيفور او جاست افتر كومنت. الشرط الثاني في الجنكشن ان الكيو اس لازم يبقى ايه؟ ريجولار. انتري البيس ميكر فرمزيت من انتري تاكيكارديا البي تاخد اي شكل غير السايد لكن مش هعرف مش بالسايد ريجلر ولا ريجلر. السرعه بتاعتها لازم تكون اكثر من انتري الفايبريليشن. انا عندي بي نو فاينس بي ولكن تستبدل بالفايبريلاتري ويفز ويتش ار فايرو ات مي بي كورت اور فاينس. الكيو ار اس ريجلر ولا ريجلر؟ والريت اي ريت ويز نورمال ويز رابيد ويز سلو في التكست ريسبونس او التكست ريسبونس. الفلاتر البيس ميكر نو فاينس بي بيبدا منها ايه؟ بي كبيره. النقطه الثانيه درجه الزب اشهر حاجه 2 لواحد 4 لواحد مالتي فوكال انترنت تاكيكارديا وانري انترنت ميكر الاثنين ما فيهمش فاينس بي ولكن فيهم اكثر من 3 ديفرنت انترنت بي هم الاثنين الريجلر لكن الميكر تاكيكارديا والوم من كبر بيس ميكر مش تاكيكارديا. قولي معايا رجلي كده قولي معايا هاجي الساين والاتريان والجنكشن الثلاثه تبرى من تريكلر بيس ميكر يبقى الثلاثه كومبليكت از اكسبت از فاند او اكسسوري باس واي او ريندمنت. امال الفنتريكولار بيس ميكر بعرف ازاي؟ واحدة من الكومبلكس از والتي عكس الاحتمال مقلوبة عكس الاتجاه الكيو ار اس وفي ايه ساينز اوف ايفيدنس اسوشيشن ان البي تقع طب هزر ان كابشر بيت او فيوجن بيت في الفنتريكولار ايه؟ في تارجت افتح كتاب 45 بعدين فيهم في المواعيد الاهدى وما ترموش نفسكم في اخر معاك لان اخر معاك ملوش طعمية افرض جيت اول ما عديت وزعت تعالى بكره انا ده كلام مش بلدي ربنا صدق اللي حصل عقد كده. طلع نموذج اثنين نموذج اثنين خلي بالكم احنا النهارده ما خدناش الارزمي النهارده خدنا حروف الارزمي الالفابيتكس لسه في بلندنج لما الريت يبقى كذا والريت يبقى كذا والسبيكر يبقى كذا ده اسمه كذا لما الريت يبقى كذا ما خدناش تواضع الارزمي ما حدش يحاول يحل الارزمي وانا دلوقتي مش هحل معاك الريزمو انا هشوف انت بتعرف تقرا حروف ولا لا. اول نموذج جميع السكريبتس اللي قدامي دي يا جماعه متسجل على ليد 2 خلاص؟ ما عدا ليد واحد ما كانش معمول على دي واحد هقول لكم عليه. ده ده كل الاثنين. نموذج الاثنين البيس ميكر ايه؟ ساينس لان البي معدوله في الاثنين. طب بمجرد النظر كده ريجلر ولا ريجلر؟ ريجلر. طب عد كده وقول لي الار ار ريت نورمال ولا تاكي ولا برادي؟ نورمال طبعا، لان اكثر من ثلاث مربعات نورمال ريت. هات اللي وراها نموذج اربعه. خلي بالك النموذج ده الدي راكبه على الدي، مفيش حاجه اسمها دي دي مايترال، عارف كلها مفيش دي مايترال في الحياه، دي دي راكبه عليها بي. ولا زلنا في الاثنين البيت سيكر هنا ايه؟ ساينر ساينر. قول لك بي راكبه على التي، هو الفتره فيك بي وفي بي في سوتين. طيب يبقى دي ايه؟ تي، يبقى ساينر بالمنظر كده. رجلر ولا رجلر؟ رجلر. كل رد حتى دليل. طب الريت تاكي ولا برادي ولا نورمال؟ تاكي. ايوه كده، لما تكون رايح انت تشوف تكون طلعت بسرعه. يلا خلي بالك نمره 6 دي متسجله على بي 1، عشان كده البي باي فيزكس. خلاص دي الوحيده اللي كده. ساينس برضه. ريجلر ولا ريجلر؟ كل رد ها؟ ريجلر. طب الريت تاكي ولا برادي ولا نورمال؟ تاكي. لو تاخد بالك الثلاث نماذج اللي فاتوا كلهم كانوا ساينس وكلهم كانوا رجلر، لكن الفرق ما بينهم في ايه؟ الريت. كده هما ثلاث انواع الريت. شوف اللي جاي بقى. 8 البيس ميتر ايه؟ ساينس. ريجلر ولا الريجلر؟ ريجلر. طب عد الريت. هما دول 30 مربع، عد بقى 1 2 3 4 5 6 7 8 8 في 10 80. يبقى الريت 80. على فكره اول اكزامبل كان الريت 80 برضه. يبقى ساينس زي اول اكزامبل، الريت كمان زي اول اكزامبل، لكن فرقه في الرجلر دي الرجلر، ولذلك ده نوع اخر من الرجلر. يبقى مش ممكن ابدا ان نوعين الرجلر يتشابهوا في ثلاث حاجات. ايه؟ من 10. طب عرفت منين هذا من هنا؟ هسألك سؤال عشان مين اللي هيجاوب صح. هي الجهات دي ساينس ولا اتريال؟ لا في بي، ولكنها اكثر من 150. الجهات دي اكثر من 150، وبالتالي دي انتر تاكيكارديا. ايه تاكيكارديا اللي احنا قلنا عليها ايه؟ في تاخد اي شكل قد تشبه السايس، لكن الريت بتاعها اكثر من 150. ورجلر ولا مش رجلر؟ هات اللي وراها شخصه في الدايجنوز. من 12 اسمه يعني فلاتر. انت الفلاتر لو تاخد بالك كل الفلاتر ويز شبه بعض ما عدا اول واحده مبسطه راجع على انفيتد اي، ولذلك بتعد 1 2 3 4 فلاتر 4 1 فلاتر 4 1. هات من 14. والله انا كنت الخط من قبلني يا ولاد. من 14 فلاتر 2 1 فلاتر 2 1 باينه قوي. شوف بقى نمره 16 دي مش فلاتر، دي كورس فايبريليشن. مفيش بيهات، لكن في فايبريلات ويفز ويتش ار فاريبل ان سايز اند شيب اند دايركشن. يبقى دي فايبريلات ويفز. ريجلر ولا الريجلر؟ ما هو اي اس الريجلر. طب الريت 1 2 3 4 5 10 50. يبقى اي اس كورس اي اس ودي سلو فنتريكلر ريسبونس. اي اف وذ سلو فنتريكلر ريسبونس. نمره 18 دي فلاتر. خلي اسمع اللي جنبك، لان اللي جنبك ده ميح هيضيعك. خليك معايا هنا. نمره 18 فلاتر. فلاتر هتقول لي اول واحده مختلفه، ما دي يا ابني بتركب على مين؟ على التيم. فلاتر بس ريجلر ولا ايريجلر؟ برافو عليك. ليه؟ ترجم الدوت ايه هنا؟ فاريبل دوت. اي اف ويز فاريبل دوت. اه نمره 20 دي كورس فايبريليشن. بس عد الريت 1 2 3 4 5 6 7 8 10 80. يبقى اي اف ويز نورمال فنتريكولار ريسبونس. اي اف ويز نور. انا طبعا مفترض ان دول 30 مربع لازم يتعدوا الاول. كل دول نمرة 22 عد كده. اولا دي اي اف مفيش بيهات وفي فايبرولات ويفز. عد بقى 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 يعني 110. اي اف ويز رابد في التريك ده. ادي ثلاث انواع اي اف، واحده سلو واحده رابد واحده نورمال. طيب نمرة 24 هات الكومبلكسات من اليمين للشمال. اقرا الكومبلكسات من اليمين للشمال. اول بي من على اليمين الشبه البي مايترال اللي قبلها الشبه البي العاديه اللي قبلها والصغيره جدا زي الفسفوسه يبقى اكثر من 3 ديفرنت بيز. تعالى بقى ريجلر ولا ريجلر كومبلكس دي؟ الريجلر. سريعة ولا بطيئة؟ يبقى مات ولا وندرنج ايه ده سبيكر؟ على طول هات اللي وراها. 26 هل في بيهات؟ ابسنت بي. وريجلر ولا الريجلر؟ ريجلر ولا الريجلر؟ ريجلر. يبقى البي سبيكر هنا ايه؟ شانش. سريعة ولا بطيئة؟ تاكي ولا برادي ولا نورمال؟ برادي. يبقى ده نوع الريزميا. البيس ميكر فيه شانش. ابسنت بي. وريجلر ولكن برادي. هات النوع اللي بعده 28 هل في بيهات؟ لا. ريجلر ولا الريجلر؟ ريجلر. البيس ميكر ايه؟ شانش. الريت سريع ولا بطيء ولا نورمال؟ نورمال. عايز الريت كويس. الار ار من 3 ل 4 مربعات ولا لا؟ يبقى نورمال ريت. يبقى شبه اللي فاتت لكن اختلفت معاها في الايه؟ الاثنين جانشر الاثنين ريجلر فرقوا بس في ايه؟ بالنسبه اللي يحل الثلاث نقط عمره ما يتلخبط في الاريزم. ايه؟ نمره 30 نمره 30 البيس ميكر هنا ايه؟ احنا في الاثنين مش دي مقلوبه؟ ريترو جريد دي جاست بيفور الكومبليت اللي هي السودو كيو يبقى جانشر ريجلر ولا الريجلر؟ ريجلر ولا الريجلر؟ الريت نورمال ولا تاج ولا برادي؟ نورمال هي بالظبط. ولذلك بص على اللي قبلها هما الاثنين جانشر هما الاثنين ريجلر هما الاثنين نورمال ريت وبالتالي هما الاثنين نفس التشخيص. لكن هل هما الاثنين نفس الشكل؟ عرفت ان المساله نفس الشكل؟ اصل اللي حفظ كلمه خرجة ان شكلها كده عمره ما يعرف يقرا دي. لان لو حافظ كلمه خرجة بالشكل عمرك ما تعرف تقرا دي. لازم تعتمد على الكرايتيريا الاثنين جانشر والاثنين ريجلر والاثنين نورمال ريت يبقى هي خلاص في التشخيص. هات اللي بعدها 32 اللي قدامنا دي تي ويف اللي فرق ده في التيوب دي هنقول بعدين. يبقى ابسنت بي وريجلر يبقى جانشر لكن تاكي ولا برادي ولا نورمال المره دي؟ خدت ثلاث انواع جانشر واحده سريعه واحده بطيئه واحده نورمال دي تشخيص ودي تشخيص ودي تشخيص. هات نمره 36 الكومبلكس وايد ومقلوب والتي في عكس الاتجاه يبقى فينتريكلر فينتريكلر فينتريكلر فينتريكلر بيس ميكر ريجلر ولا ريجلر؟ ريجلر ولا ريجلر؟ ريجلر اللي فوق المود اللي فوق التي المود اللي تحت الكيو ار اس المود اللي تحت ده الكيو ار اس مقلوبه والمود اللي فوق دي التي معدوله. سؤال ريجلر ولا ريجلر؟ ها تاج ولا برادي ولا نورمال؟ تاج طبعا دي في تاج. هات 40 كيور اس وايد وتسيب عكس الاتجاه كيور اس وايد والتحت وتسيب عكس الاتجاه والفوق ريجلر ولا ريجلر؟ ريجلر. ها؟ ريجلر. الله خد عشان نمشي ريجلر. البيس ميكر هنا فينتريكر والريجولاريتي ريجلر. الريت تاج ولا برادي ولا نورمال؟ يبقى اللي فات فرقها عن اللي فات ايه؟ الريت. هات 44 الجزء اللي في الاول ده ارتفاكت مالكش دعوه بيه. خلينا في الجزء اللي على اليمين في النص يعني. كومبلكس وايد وبتيجي بعكس الاتجاه ولا لا؟ تبقى فين ريجلر؟ ادي البيس ميكر. ريجلر ولا ريجلر؟ ريجلر. الجزء اللي في النص ريجلر. الريت نورمال ولا تاج ولا برادي؟ يبقى رغم ان هو نفس البيس ميكر وريجلر لكن اختلف الريت تشخيص مختلف. يا حبيبي انا بعلمك ازاي تقرا حرف حرف. مش انت عايز حاجه بس انت جاي تتعلم 48 سؤالي هل البيس ميكر في 48 ساينس ولا فينتريكولار؟ كلهم فايلس ما عدا فايلس واحد. كلهم فايلس قبلهم بهاد. ما عدا ايه؟ فايلس واحد. اللي قبلنا دي بتيجي بتاع كوميكس اللي قبلها. وايت كوميكس وبتيجي معكوسه. يبقى ده اللي من ده على ده. فيكشن. اللي انا ما قلتهاش. انا قلتها بتشرح ضمنه. كل دول فايلس ودي بريماتيور فينتريكولار فيكس. بريماتيور جايه بعد ما عملها قالت انها زي فينتريكولار وايت كوميكس. انا النهارده ما خدتش ادب. Thank you.